وخمسة وستمائة وستين وسبعين، لإلى ثلاثمائة لها يهتم سبعين، لها يهتم سبعين. إخوانا اللي سمعني عبر الأثير يأتي إلى الغرفة، غرفة المسيح جيسوس. أخونا مين مجاهد؟ أخونا مين مجاهد؟ مين؟ اسأل عن معاد المترجم أسأل عنه إيه؟ الأمر الله جاهد بإذن الله. طيب بس ما فرجة كتب لي واحد، والأخ ويا ريت الأخ اللي هو هينفذ إدارة دفة المناطق 376 من أفر معلش المدير الحواري. طيب فرجة موجود المدير الحواري كتب لي عيوني يا أخي وسنة 381 معاذ هو اللي معاه دفة القيادة؟ ميمو يا سنة ميمو يا معاذ أنا خدتها من خادم الإسلام تقريبا، فأنا ما أعرفش أخونا الذي يعني نائب الشيخ أخونا أبو وليد التسجيل هيبقى عند الأخت طنط الشفا برضه، فأخونا أبو وليد والأخ خادم الإسلام تفضلوا لكم المايك وإن شاء الله تريد تبدأ بقى سريعا بقى يا إخواننا. مش عارف أنتوا ليه دي إخواننا سبحان الله 50 ساعة إعلانات 50 ساعة تأخرنا يا إخوان. السلام عليكم. إيه ده يا إخوان ما فيش احترام مواعيد أبدا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ طيب إن شاء الله يعني شيخنا أبو وليد أم أخونا معاذ؟ مين حيدير المناظرة؟ مين حيدير المناظرة؟ أخونا معاذ أم الشيخ أبو وليد؟ اللي حيدير يكتب لك الصلاة. طيب أخونا معاذ موجود؟ جاهز؟ معاذ ارفع إيدك بارك الله فيك. يا معاذ مش عارف المصريين ودنهم تقيلة إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا معاذ أنت وين؟ ما هو شيء كلامي بيظهر لا ما بيظهر. تفضل يا معاذ معكم معك إن شاء الله ومعك الإدارة نتمنى التوفيق لأخونا بيمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ أنا عمال أكتب واحد كلامي التاكس مش باين. لا وصلة في الغرفة. يا حاج مسدد الثاني يلا شوف مشكلة. هو الزيت موجود أصلا؟ الزيت في فورج تي أستاذ فورج تي. أيوة موجود. طب ارفع إيدك يا أستاذ فورج تي معلش عشان بس أشوف اسمك. ارفع ايدك. حاضر احنا بالضبط في دقيقة وهنبدأ يعني دقيقة وهنبدأ. ميمو موجود طبعا. الاستاذ فورج تي اهو. طيب تمام وميمو موجود. طيب مين اللي هينزل نصوص؟ يكتب الرقم 5 اللي هينزل نصوص. ميمو موجود. ميمو موجود ماشي. طيب اثنين هينزلوا نصوص. طيب يا ريت يبقى في حد من الاخوه برضه او الاخوات اللي موجوده احتياطي لو حصل اي حد انتظر. طب مين هيمسك الوقت؟ حاضر. مين اللي هيمسك الوقت؟ الله يكرمك يا اخوه كده طول ما احنا بنتكلم دعوات متاكد ان اللي انت هتدعوه يعني هتاخد فيه اجر ان شاء الله. اللي هيمسك الوقت يكتب الرقم 6. الاخ هادي كل دول هيمسكوا الوقت. لو احنا ممكن اثنين بس يمسكوا الوقت وفي اخوه يعني الاخوه الباقيين يكونوا احتياطي عشان حد حصل له انقطاع او كده. يعني نشوف بنساعد. طب الاستاذ فرج دي حضرتك مين اللي معاك ان شاء الله اللي هينزل نصوص ويساعدك في الوقت؟ ها يا ريت تكتب لي اسماء المديرات على التكست بسرعه. يا ريت ان شاء الله تكتب اسمائهم او تاخد اسمائهم كوبي. مفيش حد؟ استاذ ميرا المره اللي فاتت كانت مش بتساعدك يعني هي كانت بتنزل يعني. طيب مش مشكله يعني الاخوه اللي تبعنا احنا هيساعدوك. طيب مفيش مشكله. طيب ان شاء الله الاخوه جاهزين للتسجيل. الاخوه ان شاء الله جاهزين للتسجيل. طيب مفيش مشكلة إن شاء الله مناظرة في غرفة المسيح يسوع ما بين الأخ أو الأستاذ محمود داوود وما بين الأستاذ فورجي تي أونا غرفة مسيحية وشمات الكنيسة المصرية أعتقد. إن شاء الله الوقت هيبقى أربع مداخلات لكل واحد. أول مداخلة 20 والثلاثة الثانيين 15. صح كده يا ميمو؟ صح ولا عايزين الاخيره ال 20؟ لا عشان كنت يعني تلم الدنيا. ها الاخيره 20 خلاص، يبقى اول 3 مداخلات 15 دقيقه واخر مداخله 20. ماشي يا استاذ دخشتي. وعنوان المناظره الوهيه المسيح، او اين قال المسيح انا الله؟ فين الوهيه المسيح؟ اتفضل يا استاذ دخشتي معاك ان شاء الله تبدا حركه مداخله في انتخابات المسيح. تمام يا حبيبي، عشان مش معقول. اولا الاخ هو اللي هيبدا المداخله، لان هو اللي هيرمي الشبهه. اللي بيتكلم في المسيحيات هو اللي يبتدي الاول، بيتكلم في الاسلاميات احنا نبتدي ونرمي الشبهه وهو يجاوب. هو ده النظام كده. اتفضل مايك مع حضرتك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ما هو سؤال المناظره الوهيه المسيح اين هي؟ هيطلع يقول ايه؟ طب ما حكيتش انا هيطلع 15 دقيقه عشان اسالك فين الوهيه المسيح؟ ما هو ده عنوان المناظره. يعني عنوان المناظره اين الوهيه المسيح في الكتاب المقدس؟ حضرتك بتبتدي اول مناظره عشان تثبت، بعد كده هو بيبدا يدخل علشان يشوف النصوص اللي حضرتك بتاعها. ماشي؟ اتفضل معاك المايك يا استاذ كوشك، ان شاء الله يبقى الدور الوقت 15 دقيقه. قال لي اي مناظره في المسيحيات اللي بيرمي الشبهه انا عارف ان الله مستقبل المسيح هو الله. فاللي بيبتدي المناظره في المسيحيات هو اللي بيبتدي، الاخ المسلم هو اللي بيبتدي. بنبتدي اسلاميات انا عملت مناظره اسلاميه من غير ما حد يقول لي ابتدي ازاي. فرحت بادي الاول من غير ما حد يكلمني، ليه؟ لان رميت الشبهات واحنا اللي بنجاوب عليه. فالاخ هيقول الشبهات وانا اللي هجاوبه على الشبهات، مش اكتر من كده. وده النظام يعني بالنسبة للمناظرات المسيحية والمناظرات الإسلامية. تفضل مايك مع حضرتك. طيب السلام عليكم. أرجو الإخوة عدم التعرف عليك. الحقيقة غريبة إن مناظرة في ألوهية المسيح المسلم هو اللي ابتديه. حضرتك بتقول هو ده المعروف في البلد أوكي، لا طبعا مش هو ده المعروف في البلد أوكي. حتى بالمناظرة. حضرتك مثلا إنسان بتشكك في الإسلام، خد معاك المايك قول تشكيكك في إيه؟ بتشكك في إيه في الإسلام؟ لكن هو السؤال ميمو دلوقتي او سؤال المناظره اين قال المسيح انا الله؟ مش معقوله هو هيطلع يرد على النصوص اللي انت ما جبتهاش. اعتقد الصحيح انه يطلع يرد على النصوص اللي انت جبتها، وبالتالي انت لسه ما جبتش نصوص، يبقى بالتالي حضرتك اللي تبدا تجيب الوهيه المسيح. كلامي صح؟ يعني كلام ما فيهوش اي شيء، يعني ما اعتقدش ان في حد يخالف الكلام ده حتى لو مسيحي في الغرب. ماشي، المناظره في الوهيه المسيح، اين الوهيه المسيح؟ ما فيش شبهات. هو سؤاله اين الوهيه المسيح في الكتاب المقدس؟ ما فيهاش اي شبهات، ايه الشبهات اللي فيها؟ هو مش بيلقي شبهه، هو بيتساءل. اتفضل يا ميو معاك المايك، شوف ايه الحكايه الاول. اتفضل. طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بدايه احب ارحب بالشيخ الحبيبي وعبد الرحمن نورت فينا يا مولانا، ويذكر الافراد الموجودين في الروم والضيوف المسيحيين سواء عبر النقل على موقع الغرفه في الفيسبوك او في الرومات المسيحيه. استاذ حضرتك العنوان اين قال المسيح انا الله، ده عنوان المناظره. انا هطلع انفي ايه؟ ما هي بالنسبه لي انا مش مثبته، يبقى انا هطلع القي شبهه في ايه؟ حضرتك انت تطلع تحاول تثبت وانا اللي ارد. يعني انا هنا في المناظره دي واخد جانب الدفاع، انت حضرتك هتحاول تثبت الوهيه المسيح وانا هحاول بفضل الله ان انا انسب، يعني نرد على كل اللي حضرتك جبته. فهمت؟ استاذ فورجت او فورجتي. حضرتك اتفضل عنوان المناظره اين قال المسيح انا الله؟ قول المسيح قال انا الله هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وانا هرد عليك بس. فحضرتك ده نظام المناظرات في موضوع اولويه المسيح باستمرار من ساعه ما اخترعوا البلدوك. لكن انا هطلع يا جماعه المسيح مش هو الله، اصل المسيح مش هو الله، انا قلت لكم المسيح مش هو الله. طب اثبت يا ميمو. اثبت ايه يا جدعان؟ هو مش هو الله. طب يا ميمو اثبت يا جدعان، هثبت بيه؟ طيب اتفضل حضرتك هات اللي انت بتظن ان ده دليل على الوهيه المسيح ونشوف هل هذا الامر او يثبت الوهيه المسيح ام لا. اتفضل يا استاذ بالله عليك، مش كل مناظره لحضرتك لازم قبليها نص ساعه تكون ضايعه. يعني استسمحك ارجوك اتفضل من حضرتك المايك، عنوان المناظره اين قال المسيح انا الله؟ اتفضل جاوب على السؤال وانا اعلق على الاجابه اللي حضرتك هتجيبها. وده نظام المناظرات من اول ما اخترعوا البلتوك، من ايام ما كانش لسه غرف، كان لسه عايش بقى وكنا بنقعد على اقفاص وحاجات غريبه كده. فاتفضل بقى خلينا نبدا يا استاذ، علشان هو اتاخر جدا هنا عندنا في مصر ساعه تقريبا 12 وثلث. اتفضل يا معاذ وادي للضيف يبدا على مرة الله. طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب ما شاء الله يكون الضيف استوعب الفهم اللي احنا عايزين نوصله له، الشبهة أين قال المسيح أنا الله الرب من حضرتك. إن شاء الله أول مداخلة 15 دقيقة فضل يا فلسطة قول الحكيم اعتبار. عزيزي معاذ ولآخر مرة أنا بتكلم، أنا بقول المناظرة المسيحية المسلم هو اللي بيبتدي الأول، لأنه بيقول مش الله بسبب إنه قال إنه إنسان، إنه قال إن مثلا أبي أعظم مني، إنه قال إنه ما أعرفش الساعة، إنه قال كل هذه المشبهات لازم يضعها أمامي. المناظرة الإسلامية المسيح اللي بيبتدي الأول، زي ما حصل مع أبونا أخونا أبو وليد، أنا من غير ما يتكلم ولا فتحت بوقي ابتديت الأول، لا قلت له أنا الأول ولا الآخر، ولا ضيعنا وقت زي ما الأخ بيقول. الوقت اللي بيضيع أنتم اللي ضيعتوه دلوقتي اللي ابتديته بعد 20 دقيقة. فأنا بقول لحضرتك ولآخر مرة ينزل الشبهة وهو اللي يبتدي الأول. المناظرة المسيحية المسلم يبتدي الأول وبعدين المسيح اللي يرد على الشبهة. ولآخر مرة، اتفضل مايك مع حضرتك. طيب السلام عليكم. طيب يا ريت تصل لك يا اخوه تؤكدوا على ان الدرس كله مسجل، الله يكرمكم، تاكدوا على ان الكلام ده كله مسجل. الشبهه بتاعه الاستاذ نيمو اين قال المسيح انا الله، فضل حضرتك رد عليها في المداخله بتاعه حضرتك 15 دقيقه. الشبهه بتاعه الاستاذ محمود داوود اين قال المسيح انا الله، فضل. واضح انك انت ما استوعبتش الكلام اللي بقوله. يقول ليه ما قالش المسيح انا الله؟ ليه كده طلع من الايات اللي موجوده في الانجيل ان المسيح، واستوعب منه ان ما قالش ان الله ليه؟ فدوت اللي احنا عايزين نعرفه منك. فانا بقول لحضرتك ما تخليش تبوظ المناظره، خليها كده واضحه. بقول لك المناظرات المسيحيه المسلم بيبتدي، المناظرات الاسلاميه المسيح بيبتدي، وانا مش هبتدي الاول. زي ما ابتديت مع ابو وليد الاول هو يبتدي معانا الاول. اتفضل مايك مع حضرتك. طيب السلام عليكم. انا مش فاهم حضرتك عايز عرض الشبهه. حضرتك هو عرض الشبهه خلاص، اين قال المسيح انا الله؟ هي دي شبهه مين؟ حضرتك مين مخاطب المداخله الاولى؟ اتفضل معاك المايك. الشبهه اين قال المسيح انا الله؟ اتفضل معاك المايك اول مداخله لحضرتك 15 دقيقه. واضح ان احنا هنضيع وقت كده، واضح ان احنا هنضيع وقت. ما ينفعش خد المداخله الاولى، ما ينفعش ياخد الوقت بتاعه علشان يبقى فيه عدل ويقول لي ليه فين ان المسيح مش الله من خلال الكتاب المقدس. مش عايزين نضيع وقت. انا بقول لحضرتك ولاخر مره، انا قلت لك قبل كده اخر مره، ولكني انا لحد دلوقتي صابر. بقول لحضرتك الغرف المسيحيه في المناظرات المسيحيه المسلم بيبتدي الاول، المناظرات الاسلاميه المسيحي يبتدي الاول. ده اللي انا فاهمه. واديتك مثال، قلت لك مع اخونا ابو وليد انا ابتديت الاول من غير ما حد يقول ابتدي الاول. اتفضل مايك مع حضرتك، خليه ياخد وقته ويبتدي. وهو خايف ليه يبتدي الاول؟ اتفضل مايك مع حضرتك. السلام عليكم. خايف ليه يبتدي الاول؟ هيرد عليك. طب ما فيش مشكله يا جماعه، انا ما عنديش اي مشكله. اتفضل يا اخي ميمو ابدا مداخلتك الاولى، خلصها في اي وقت انت عايز. اتفضل معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واضح يا استاذ فرجي تيم انك يعني كل الحضور من المسيحيين يشهدوا على حضرتك بالالفاظ اللي انت بتستخدمها، خايف ومش خايف. اولا يا ريت حضرتك تحترم سنك، انت راجل كبير في العمر، ولا يمكن من دور اولادك. فيا ريت ان حضرتك تحاول تنقي الالفاظ شويه، لان الالفاظ دي والله ما في اسهل منها ان انا استخدمها وانا حضرتك خايف مرعوب، وممكن بقى اقول ان ركب حضرتك بتخبط على الجيران وسامعين صوته بيترتب. الكلام ده كله ملهوش اي لازمه. انت المفروض راجل جاي بتدعي لدينك، فانا تدعي لدينك بالشكل ده. فانا لو خايف انا هدعوه في مناظره في امية المسيح، فحضرتك تكون اكبر من كده شويه والحكم المستمع. دلوقتي السؤال بتاعي او اللي انت طرحته، ليه انت ما اقتنعتش ان المسيح هو الله؟ لان المسيح ما قالش انا الله في الكتاب المقدس. قرات الكتاب المقدس العهد الجديد باكمله، ما لقيت ان المسيح قال انا الله على الاطلاق، ولا لقيت اي حاجه افهم منها ان المسيح هو الله على الاطلاق. ما لقيت. بس شو حضرتك لو عندك اتفضل. يلا يا جماعه المداخله الاولى خلصت، مبروك عليكم، منتظرين الاجابه من حضرتك اين قال المسيح انا الله. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دقيقه سريعه يا ميمو، اتفضل يا استاذ فرج. في حضرتك معاك 15 دقيقه ان شاء الله. معاك المايك. عظيم. نحسب الوقت اخوانا. المناظرة الاولى لحضرته انتهت. نبتدي مناظرتي مقابلة اسف. الاخ بيقول متى قال المسيح انا الله اعبده؟ واذا لم يقل المسيح انا الله هذا ده ممكن يثبت ان السيد المسيح ليس الله؟ طب نبص الاعمال. نبص للكلام اللي بيتقال. هنا الاخوة المسلمين عادة لما بيجي يعملوا مناظرة بيركزوا على موضوع صوت السيد المسيح. ليه بيقول السيد المسيح ان شاء الله؟ لان بيقول السيد المسيح حيولي. السيد المسيح بياكل بيشرب بينام وهو الاب اعظم منه لا يحي الساعة ولا اعلم هذه الاشياء. فاذا هو من نتائج فكره بيقول ان السيد المسيح مش الله لانه بيقوم باعمال مش هو بس يعني اي اخ مسلم بيقوم باعمال انسانيه وغيره من الايات اللي بيختاروها لتوافق عقيدتهم الاسلاميه. بغض النظر عن اظهار الحقيقه بغض النظر عن ابديتهم او امانتهم العلميه في البحث والتدقيق والتحليل القائم على الاسلوب العلمي بالوصول للحقيقه. وفيهم اللي بيسعد كده عن جهل وعن معرفه. ليه بيقول المسيح ما شاء الله؟ بياكل بيشرب الله هو الله بياكل هو الله بيشرب ان كان عن جهل فدي مصيبه حبيبي لانه بيعلي نفسه امام مستمعين مثقفين بيسمعوا اللي بيقولوه يعني. وان كان عن معرفه فهي مصيبه اعظم لانه بيغامر بابديته وبخلاص معرفه الاله الحقيقي. انا ما بتكلمش على المناظر انا بتكلم عن كل انسان مسلم بيفتكر ان السيد المسيح هو مش ليس اله لان اعماله الناسوتيه بتدل على ذلك. في كلتا الحالتين اطماس الحقيقه ساطعه. لما ما بيردوش ان يعرفوه خوفا من ان يقتنعوا ويرفضوا ويرفضوا من زواجهم او ضحكا على العقول البسيطه اللي بيسمعوهم. انا ما بقولش ان كل المسلمين بيسمعوا بيقولوا امين، انا اعرف ان في مسيحيين مسلمين مثقفين وفي مسلمين محللين ويعلموا ان السيد المسيح هو الله من خلال اياته ومن خلال اعماله. الكلام عن السيد المسيح لابد ان يكون بموضوعيه، نجا عن دراسه كامله للانجيل كامل وفهما جيدا لعقيده المسيحيين في المسيح. ومش نابع من مجرد استنتاج تلفيقي وقص ولزق وشبهات بيتنافسوا على اظهارها علشان يبينوا علم زائف ودليل باهت على المسيح والمسيحيه. يا اخوه لابد ان تعرفوا اولا قبل ان ترموا اي شبهات على ان السيد المسيح انسان فقط ورسول فقط ونبي فقط لازم تعلموا جيدا ان السيد المسيح لاهوت كامل ونسوت كامل. اللاهوت حال في ملء النسوت، معنى اوضح ان الله حال في الجسد ودي حقيقه اساسيه الغائها هو الغاء للمسيحيه، فلما تيجي تكلمني عن لاهوت السيد المسيح لازم تعلم طبيعه السيد المسيح في العقيده المسيحيه ان هو اله كامل وانسان كامل. انا بحط القاعده دي ليه؟ بحط القاعده علشان لما يجوا يتكلموا في مواضيع انسان اكون انا ليا رب فيه. الله لما تجسد بكلمته حسب الترتيب الازلي اتى في ملء الزمان واتخذ جسد. يعني ايه في ملء الزمان؟ يعني عندما وجد الله الوقت المناسب للناس ان هم يفهموا التجسد ظهر بهذا الجسد. عشان كده بيقول في ملء الزمان. بولس الرسول بيقول في غلاط 4:4 ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس. ويقول ايه في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه. وانت خد بالك وتركزوا على كلمه ابنه هي الكلمه اللي صلب بها السيد المسيح. انا بسال اخونا العزيز برضو السؤال لماذا صلب المسيح؟ انا مش هدي لك 100 سؤال زي ده اللي عمل. انا بقول لحضرتك السؤال الاولاني لماذا صلب المسيح؟ وانا بقول لك لما تيجي تجاوبني تجاوبني بتفسيرات مسيحيه وتكلمني بايات من الانجيل، لان انت بتكلمني من الانجيل فلابد اياتك تكون من الانجيل ولابد ان تكون بتفسيرات المسيحيه، لان الاخ الاول بيقول الفرق بين الحق والباطل، ايه هو الحق؟ الحق ان احنا لو نفسر تفسيرات اسلاميه بنرجع للتفسيرات الاسلاميه. ايه هو الباطل؟ الباطل ان الاخوه المسلمين لما يفسروا تفسيرات مسيحيه بيرجعوا الى عقولهم وافكارهم الخصبة وهذا مرفوض. فهنا بولس الرسول في غلاطي 4:4 بيقول ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابن مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبني ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صالحا يا أبا الآب. إذا لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله. هنا نرجع لأمثال أمثال 30-24. في أمثال 30-24 تقبلوني اسمحوا لي يعني بعض الوقت إن أنا أتكلم على قلوبية السيد المسيح من خلال اللي موجود. بتقول في أمثال: إني أبلغ من كل إنسان ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتين؟ من صبر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف المسكونة أطراف الأرض؟ ما اسمي وما اسم ابنه إن عرفت؟ اللي صعد إلى السماوات ونزل هو الله. اللي جمع الريح في حفنتين لا يستطيع احد ان يجمع الريح في حفنتين الا الله. من سر المياه في ثوب لا يستطيع انسان ان يسر المياه في ثوب الا الله. وسبب ايضا جميع المسكون. اذا ما اسم ابنه؟ هنا عايزين نعرف لحضرتك من هذا الابن الذي جمع الريح في حفنتين. هنا وضح كل التفاسير المسيحيه. ابن الله هو الله وهو السبب دوت اللي صلب به سيد المسيح. لو حضرتك عندك سبب تاني اكون عاجز عن الشغل. في اشعياء 48:12-17 بيقول: انا الاول والاخر ويجري اسسه الارض ويميني نشره السماوات. وبعدين بيكمل في الاخر بيقول: منذ وجودك انا هناك والان السيد الرب ارسلني وروحه. من ذا الذي منذ وجوده أنا هناك؟ كلام ده بيتكلم عن السيد المسيح. لو حضرتك عندك تفسير تاني ليه إنه السيد المسيح، لو سمحت بتفسيرات مسيحية وليس من قصبة من عقلة الخصب. بيقول منذ وجوده أنا هناك. من الذي منذ وجود الله أنا هناك؟ وهذا بيثبت أزلية السيد المسيح. منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني وروحه. عشان لما يجي يتكلم ده إرسالية أهو مرسل. فهنا الإرسال هنا من ذات الله وجوهره، لأنه بيقول في إشعياء 48:12-17 أيضا: منذ وجوده أنا هناك. يعني منذ وجود الرب السيد المسيح هو هناك. في دانيال 7:13-14 كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى إلى قديم الأيام. يعني بيتكلم على ابن الإنسان. كيف ابن الإنسان؟ هتقول لي ما بيقوله ابن إنسان. طب كيف إلى جاء إلى قديم الأيام؟ إزاي يكون من قديم الأيام وأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم السماء؟ سلطان أبدي ما لم يزول وملكوت ما لا ينقل. من ابن الإنسان اللي بتتعبد له جميع الشعوب والأمم والألسنة وأن ملكوته لا يزول؟ ابن الإنسان. عشان لما تيجي تتكلم وتقول ده ابن إنسان، ما هذا ابن إنسان وابن إنسان؟ هذا هو ابن الإنسان الذي من قديم الزمان، واللي بيقول عنه إشعياء وجوده منذ وجوده كنت هناك لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة وسلطانه لا يزول ملكوته لا ينقل. نمسك أيضا في سفر في زكريا 2:10-11 بيقول: ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. فيتصل أم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. كلام ده كلام السيد المسيح. ترنمي وافرحي يا بنت ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك فيتصل أم كثيرة بالرب ويكونون لي شعبا. يكونون لي شعبا لحد ايه ولمده قد ايه؟ واذا امر ازلي ابدي. هنا بيتكلم الرب المرسل من رب الجنود واللي ياتي ويسكن في وسط الشعب ويجعل الامم كثيره تتصل بالرب ويكونوا في نفس الوقت مش شعب. فلو معانا هنا النظر وشفنا لو وجدنا هنا التفسير العقيدي لوجود السيد المسيح منذ الازل وانه منذ النبوه هو ايضا. هنا بنؤكد وبالدليل والبرهان ان السيد المسيح ذو طبيعتين: الطبيعه الالهيه كابن الله زي ما انا ذكرته في الايات اللي انا ذكرتها، والطبيعه الناسوتيه في ابن الانسان الابن الذي بعي بكلمه الله. اكتب يوحنا هنا في انجيله في البدء كانت كلمه والكلمه كان عند الله وكانت مع الله. يعني عندما تشكك هل الكلمه هي السيد المسيح اهو، يقول لك وكانت كلمه الله. هل ده ابدي بتقوم منذ البدء؟ طب ازاي يكون منذ البدء وتكون الكلمه الله؟ هذا كان في البدء عند الله. يوحنا 1:14 علشان ما تتشككش في الكلمه، والكلمه صار جسدا وحل بيننا، في رساله بولس الرسول الى اهل كولوس. فاذا الكلمه كلمه الله وهي اللاهوت صار جسدا، اذا السيد المسيح لاهوت وناسوت. انا ما بثبتش ابدا التجسد، انا بثبت لك ان السيد المسيح اله كامل وانسان كان. عشان لما تيجي تذكر الايات التي تدل على انه انسان اقول لك لا يا حبيبي، لان هذا الاله هذا الانسان حل في ملء اللاهوت، لانه في يوحنا 1:14 ايضا الكلمه صار جسدا وحل بيننا. في رساله بولس الرسول لاهل كولوسي 1:15 يقول الذي هو صوره الله غير المنظور. الله لم يره احد، الله ان اراد ان يرى الناس ماهيته، فتجسد الكلمه تجسد في صوره السيد المسيح. عشان كده في كولوسي بيقول 1:15 الذي هو صوره الله غير المنظور. طب مين من الملائكه والرسل قال ان صوره الله غير المنظور؟ في كولوسي 1:15-16 فان فيه خلق الكون. السيد المسيح بيتكلم عن السيد المسيح، السيد المسيح خلق الكون، ما في السماوات وما على الارض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش ام سيادات ام رياسات ام سلاطين، ماذا الذي به خلق كل الا السيد المسيح؟ احنا بنتكلم عن السيد المسيح الذي فيه خلق كل، الذي من الانبياء قال فيه خلق الكل، قل لي عن رسول، قل لي عن ملاك، قل لي عن رئيس ملائكه فيه خلق الكل الا السيد المسيح. وهذا يدل على الهيه السيد المسيح، لان به خلق الكل، لانه كلمه الله اللي بتقول كن فيكون. في ليبي في لب 2:5-10 لخص كل ما قيل عن اللاهوت الخاص بالسيد المسيح لما قال بولس الرسول. اسمعوا يا جماعه اخوات، بولس الرسول قال فليكن فيكم الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي اسكان في صوره الله، لم يحسب خلفة ان يكون معادلا لله. يعني مش بقولها لك بكلمه كده واضحه، يعني مش معادل لله يعني بنوع من الوساطه او بنوع زي باللغه العاميه بنقول اوانطه. ليس معادلا لله خلفة، ان يكون معادلا لله ليس خلفة، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة العبد. فاحنا بنسال اخونا العزيز برضه بنساله سؤال، ما معنى اذا كان في صورة الله لم يحسب خلفة معادلا لله؟ وانا بقول لحضرتك بتفكيرات مسيحية وليس بناء على عقلك القسط او تفكيرك القسط. بعدين بيقول ايضا آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. وأنا بسأل حضرتك سؤال آخر، ما معنى إن السيد المسيح أخلى ذاته آخذا صورة العبد؟ الله ما أنت بتقول إنه عبد، إيه المشكلة؟ فكيف يخلي ذاته؟ فإذا كان أخلى ذاته هيكون وإيه عشان يخلي ذاته إلا إذا كان إله؟ فأنا بسأل حضرتك سؤالين وأرجو من حضرتك تجاوبنا عليه. وبرضه السؤال الثاني برضه من ضمن الاسئله، ما اسم الذي جمع ذيح في حصنتيه وما اسم ابنه في امثال 3:4؟ سؤال برضه، ما هو مثل ابن الانسان الذي اتى من قديم الزمان الذي اعطي سلطانا لتعبد له الشعوب والامم والالسنه، وسلطان سلطان ابدي وملكوت لا ينقض؟ هنا بنتكلم عن السيد المسيح له مسيح برضه رفعه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ربة من في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض، ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب المجد لله الان. هنا تكسو له كل ربة، عندما تكسو ليسوع المسيح كل ربة يا اخي ممكن تقولي من ده الذي تكسو له كل ربة؟ عايزين نسال حضرتك برضه الاسئله ديت، لا يا حضرتك ارجو من حضرتك ان انت تجاوبني. وانا مداخلتي خلصت في هذه المره، وتعتبر المداخله الاولى للاخ والمداخله الاولى لي خلصت، فنبتدي المداخله الثانيه. اتفضل معاك محمد. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم طيب المداخلة الأولى للطرفين خلصت والوقت إن شاء الله متبقى هياخد. اتفضل يا سيدي ومعاك المايك إن شاء الله مداخلتك الثانية 15 دقيقة. اتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم يا إله المسيح انصرني على عابد المسيح. بدأت يا صديق انت بدأت كلامك بهرطقك بأنك كفرت عن إيمانك. أنا مش عارف بصراحة انت زي شماس ومش عارف إيمانك. بكل المسيح المصريين بيفكر بعقولهم بيقول لك المسيح بياكل وبيشرب وما يعرفوش ان المسيح ليه طبيعتين وكررتها ثلاث مرات، وانت ما تعرفش انك بتؤمن بحاجة اسمها طبيعة واحدة للإله الكلمة المتجسد يا أستاذ. انت ما تعرفش إيمانك. أهلا وسهلا بكم في روم المسيح جيسوس لتعليم شماميسة الكنيسة المصرية إيمانهم الصحيح. افتح معايا يا أستاذ كتاب البابا شنودة كتاب طبيعة المسيح الصفحة رقم 9. يقول والقديس كيرلس الكبير علمنا أننا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد. يعني أنت خلفت كلام البابا شنودة وكلام القديس كيرلس، مش دي التفاسير اللي أنت عايزها؟ ما تعلمتش من القديس كيرلس. يقول والقديس كيرلس الكبير علمنا عن أننا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد. والأستاذ جاي بيتكلم عن طبيعتين. خلينا نكمل. فيمكن أن نقول أن الطبيعة اللاهوتية اتحدت أقنونيا بالطبيعة البشرية داخل رحم القديس العذراء، ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح. اتقي الله يا أستاذ، اتقي الله. أنت جاي بتتكلم هنا وتقول إن المسيح له طبيعتين والمسلمين بيمسكوا في النصوص اللي بتخص الناسوت. لا، اوعى تتكلم عن نصوص تخص الناسوت ولا اللاهوت. أنت عندك طبيعة واحدة. خلينا لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح. فتعبير الطبيعتين يوحي بالانفصال والافتراق. فالتعبير اللي انت قلته يا استاذ يوحي بالانفصال والافتراق، وده بيناقض عقيدتك. طيب تعال نجيب لك تاني من موسوعه الانبا غريغوريوس. موسوعه الانبا غريغوريوس لاهوت مقارن الجزء الاول صفحه 32. اذكر لحضرتك ما تسمعش عن القديس او الانبا غريغوريوس المتنيح، مش عارف انت بصراحه مين اللي علمك اللاهوت. خلينا نقرا. يقول وعلى ذلك صفات اللاهوت باقيه وصفات الناسوت باقيه، ولكن في طبيعه واحده. المسيح كده من طبيعتين؟ هو يتساءل. شوف الاجابه، ليس هو من طبيعتين بعد الاتحاد كما يقول البابا ديسكورس. فلا اللاهوت امتزج بالناسوت ولا اختلط به ولا استحال احدهما الى الاخر، انما اللاهوت والناسوت قد اتحدا، ليس من قبيل الاجتماع او المصاحبه، ولكن اتحاد بالمعنى الحقيقي لمعنى كلمه الاتحاد. ركز بس اللي جاي معلومه مفيده ليك، اعتقد اول مره تسمعها. واذا كان اللاهوت قد اتحدا فقد صار واحدا، ولا مجال للقول بعد ذلك انه يوجد هناك طبيعتين. لا مجال بعد ذلك انه يوجد هناك طبيعتين، والا فلا يكون الاتحاد صحيحا او حقيقيا. ايه يا استاذ حضرتك ما قراتش كتب الانبا غريغوريوس؟ هو الانبا شنو ده؟ وما انت خدت ايمانك منين؟ خلينا نكمل. يتفاءل الانبا غريغوريوس ويقول كيف تكون او كيف يكون للسيد المسيح في نفس الصفحه 230 جزء اول لاهوت مقارن، كيف يكون للسيد المسيح صفات الطبيعتين ولا تكون له الطبيعتين؟ يعني زي يسوع ليه صفات الهيه وصفات بشريه ولكن ملهوش طبيعتين. شوف الانبا غريغوريوس، شوف معلمك، شوف كتب تفسيرك بتقول ايه. هذا ما لا نعرف، انه من الاسرار الالهيه لا يمكن ان نفهمه او نعيه او نحتويه في عقولنا، ومن هنا سمي في الاصطلاح الكنسي بسر التجسد الالهي. فنحن من بنوع من الاتحاد فوق كل فهم بشري وكل تصور. ايه يا استاذ حضرتك مش عارف ايمانك وجاي بتكلمنا عن طبيعتين؟ يا راجل اتقي الله. عايز مراجع ثانيه نجيب لك. كتاب ايماننا المسيح الصادق واكيد بالقس بشوي حلمي مراجعه وتقييم الانبا متقاول في الانبا يوسف صفحه 109. يقول عن تحت عنوان طبيعه السيد المسيح، يقول تعبير الطبيعه الواحده للسيد المسيح ليس المقصود به الطبيعه اللاهوتيه وحدها ولا الطبيعه البشريه وحدها، وانما الطبيعه الناتجه من اتحاد هاتين الطبيعتين في طبيعه واحده. هي الطبيعة الوحيدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسدة. يبقى ما تجيش تخترع على المسلمين يا أستاذ وتقول أن المسلمين بيقولوا إزاي إله ياكل وبيشرب. أيوة إلهك بياكل وبيشرب. إلهك لأنك أنت تؤمن بطبيعة واحدة ولا يمكن أن تفصل بين صفات الطبيعتين. خلينا نكمل. نؤمن بطبيعة واحدة، طبيعة الله الكلمة المتجسدة، طبيعة واحدة ولكنها كل خواص الطبيعتين، كل خواص اللاهوت والناسوت. والقديس كيرلس الكبير علمنا أن نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد، وعلى هذا فيمكننا أن نقول أن الطبيعة اللاهوتية تحت أقنونيا الطبيعة البشرية داخل رحم السيدة العذراء. إيه رأيك يا أستاذ؟ نزيدك من الشعر أبيات؟ تعرف تخصص الرسول؟ ولا أعتقد أن حضرتك شفت بس اسمه كان مكتوب على كتاب في مكتبة الكنيسة. تعال أعرفك مين أثناسيوس الرسول وبيقول إيه أثناسيوس الرسول. أثناسيوس الرسول يقول يا أستاذ في كتاب عبد المسيح بسيط أبو خير نقلا عن قديس أثناسيوس الرسول، والقنص عبد المسيح بسيط ينقل من كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة الجزء الأول صفحة 472. يقول نعترف بأن الله المولود من الآب خاصيا أزليا قبل كل الظهور وولد من العذراء بالجسد في آخر الزمان ومن أجل خلاصنا طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، ونسجد له مع جسده ونسجد له مع جسده يا عابد البشر. اللهم إني يا الله أبرأ من عابد البشر بتعبد بشر يسجد له مع جسده. ده كلام القديس أثناسيوس ولا مهارتك زي ما عملت في المناظرة اللي فاتت؟ تعال نقرأ تاني تفير كل مستلس يعقوب مرتي لإنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا 1:1 صفحة 197 تحت عنوان نعمة التمتع بمعرفة الإله الحقيقي. يقول نقل عن قديس أثناسيوس يستنكف من أمور الإنسان بكونه هو الله بئس هذا الفكر، بل بالأحرى إذ هو الله قد أخذ لذاته الجسد، وإذ هو في الجسد فإنه يؤله هذا الجسد، فإنه يؤله هذا الجسد يا عابد البشر. ترون العباد البشر يأكل ويشرب ويدخل الحمام سبحان الله. وينقل أيضا قول آخر القديس أثناسيوس ليس هو طبيعتين نسجد للواحدة ولا نسجد للأخرى، بل طبيعة واحدة هي الكلمة المتجسدة المسجود له مع جسده سجودا واحدا. لو على أساس تفكر إنك تيجي تحكي وتظل المسلمين تقول أصل طبيعتين والمسلمين بيتمسكوا بطبيعة الناسوت، لو كنت مش عارف إمامة تعالى أنا أعرفه لك. أدي لك إمام من كلام القديس كيرلس ساعتها قول كيرلس كان كل ما ينسب إلى جسده ينسب إليه، والدليل أنت تقول على مريم أم الله بالرغم من إنها ولدة الناسوت. هل تقول على مريم أم الناسوت؟ فقط أنت تقول على مريم أم الإله أو أم الله، وبالرغم من ذلك فهي ولدة الناسوت فقط، ولدة الناسوت متحدا بالناسوت، ولكن تقول أم الله. ليه أستاذ؟ لأن كل ما ينسب إلى جسده ينسب إليه. فإذا يسوع أكل نعم إلهة يأكل، إذا يسوع قضى حاجته فإلهك هو الذي يقضي حاجته. أهلا بك يا أستاذ. خلينا نكمل بقى قبل ما نبدأ ندخل في ما يظن الأستاذ إن هو باستنتاجات. تعال نقرأ في تفسير النصارى بيقولوا إيه. أعلم علماء الأرض في المسيحية البابا شنودة، البابا شنودة يقول في كتاب أسئلة أمتية عقائدية الجزء الأول صفحة 46 قالوا السؤال للبابا شنودة، يقول السؤال كيف نصدق لموت المسيح بينما هو نفسه لم يقل عن نفسه إنه إله ولا قال للناس اعبدوني. اسمع كلام أعلم علماء الأرض وسيدة البابا شنودة، يقول الجواب لو قال عن نفسه إنه إله لرجموه. شكرا. إنه لم يقل إنه إله، لو قال عن نفسه انه اله لرجموه، ولو قال للناس اعبدوني لرجموه ايضا. وانتهت رسالته قبل ان تبدا، ان الناس لا يحتملون مثل هذا الامر، بل هو نفسه قال لتلاميذه عندي كلام اقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون ان تحملوه. من تفسيركم كتاب البابا شنود. تعال نشوف الامر غريغوريوس اسقف البحث العلمي في كنيسه مصريه متنيح، يقول في كتاب انت مسيح الله ابن الله الحي، انت مسيح الله ابن الله الحي صفحه 27، يقول كان لابد للرب يسوع ان يخفي لاهوته عن الشيطان. الله على هذا الاله الذي يخفي لاهوته من الشيطان. كان يكمل وكان الرب يسوع ان يخفي لاهوته عن الشيطان وعملائه من الناس الاشرار حتى لا يفشل في تدبير الفداء. اله يخشى من الشيطان انا لا اعبده، اله يخفي لاهوته انا لا اعبده. انا اؤمن انت عندك الهك في العهد القديم لما ظهر لابرام في التكوين 17:1 ولما ظهر الرب لابرام قال له انا الله سر امامي وكن كاملا. ليه الاله يعلن في العهد القديم انه يتكسب او يخبي انه يعلن في العهد الجديد؟ ليه يا استاذ اكثر من اعلان في العهد القديم؟ لن نرى اي اعلان في العهد الجديد. تعال بقى نشوف الاستنتاجات الواهيه اللي انت بتحاول انك تتكلم عنها. اولا انت اتكلمت في رساله غلطتي 4:4 بتقول لي ركز في كلمه ابنه. صوت ايه يعني كلمه ابنه؟ ايه المشكله؟ ادم ايضا ابن الله. لوقا 3:38 بن انوش بن شيب بن ادم ابن الله. بن انوش بن شيب بن ادم ابن الله. انا اسالك ايه طبيعه البنوه دي؟ وده سؤال ليك، ما هي طبيعة بنوة الله للمسيح؟ ده سؤال اكتبه على جنب ويرد ترد. تعال نقرأ مزمور 82:6 ماذا يقول؟ أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلكم، أي اليهود هم أبناء الله، أبناء الله، ويسوع يهودي إذن يسوع ابن الله. إيه المشكلة يا أستاذ في البنوة لله؟ مش عارف قلت ركز على كلمة ابنه. أولا قلت لماذا صلب المسيح؟ دي نظرة ثانية عن شيء مش موضوعنا دلوقتي. قلت أمثال 43 يا الله أول مرة أشوف الله. حضرتك متأكد إنك شمس؟ طب تعالى يا جماعة نشوف الشمس بيقول إيه. في أمثال 30:40 نزلوا كده النص يقول في أمثال 30:40 يلا يا إخوة نص على التكست عشان ضيق الوقت. أمثال 30:40 ها أمثال 30:40 اللي هو من صعد إلى السماوات ونزل. الأستاذ بيقول الله صعد إلى السماوات ونزل. الأستاذ 30:40 يا أختي مش 40 30:4 الأستاذ يقول أن الله هو الذي صعد ونزل. تقل ألا تعرف إيمانك؟ ألا تعرف أنك تؤمن أن الله موجود في كل مكان؟ فكيف تقول على الله صعد ونزل وأنت تؤمن أن الله موجود في كل مكان؟ تعال نجيب لك من تفاسير علماء كتاب البابا شنودة كتاب بدع حديثة صفحة 171 صفحة 171 ماذا يقول البابا شنودة؟ فرصت تعرف البابا شنودة ولا ما قرأتهوش قبل كده؟ شو انت عايز تفسير؟ خد تفسير. تقول في صفحة 171 من كتاب بدع حديثة السيد المسيح قيل انه صعد الى السماء بالجسد. شوف بقى بيقول وهكذا ورد عنه في القديس الغرغوري وعند صعودك الى السماء جسديا تقل لا استاذ ما تقولش الله الذي صعد ونزل فان الهك يملأ الكون. ازاي يملأ الكون ويصعد وينزل. خلينا نكمل لك يمكن افيدك. وهكذا ايضا قيل عنه في الاصحاح الاول من سفر الاعمال 1:9-11 انه ارتفع خطته الصحابه على عيونه. ركز الفكره الجاي. وان اللاهوت فانه لا يرتفع الى السماء ولا يصعد. كلام البابا شنودة والله ما كلامي. ان اللاهوت فانه لا يرتفع الى السماء ولا يصعد. انه موجود في السماء وفي الارض وما بينهما ولا ينتقل من مكان الى مكان وموجود في كل مكان وفي نفس الوقت. اوعى تقول بعد كده انه يصعد وينزل. فوالله يا استاذ انظر اشهد اقول فان قيل عن الناسوت انه صعد جسديا وقيل عن اللاهوت انه لا يصعد فلا يعني هذا اطلاقا انفصال اللاهوت عن الناسوت ولكن نشر الصعود الى الناسوت فقط. تعال بقى نرد على سفر الامثال بناء على كلام البابا شنودة. نزل يا جماعه ثاني الامثال 34 من صعد الى السماوات ونزل يسوع الذي هو الناسوت طبقا لكلام البابا شنودة. من هو الذي جمع الريح في حبنتيه يسوع. من هو سر المياه في ثوب يسوع. من سر جماع اطراف الارض يسوع. ما اسمه يسوع. ما اسم ابنه. أعتقد أن رأي الجمهور في اسم ابن يسوع ولا أنت حضرتك هتشكل في النص. الذي صعد ونزل هو يسوع ولكن الذي مع ريح بحفنتيه هو اللاهو. يا شخص المبين أبدا يا أستاذ. أبدا يا أستاذ. الذي صعد ونزل إن شئت فقل. إذا كنت تؤمن بالطبيعة الواحدة فقل الإله المتجسد وأنا أوافقك الرأي. أنا الذي صعد ونزل هو الإله المتجسد والذي جمع ريح بحفنتيه هو الإله المتجسد. إلخ إلخ ما اسمه يسوع. ما اسم ابنه. نخلي حضرتك تقول لنا اسم ابنه. تعال نشوف في الأستاذ بيستشهد من سفر بنيان 7:13 يقول مثل ابن إنسان. بنيان يقول مثل ابن إنسان ولم يقل على الإطلاق ابن إنسان. انت حرفتها ليه؟ لما قولك إنسان شبه الإرد أو قولك مثل إرد ما ده مش إرد. لما قولك مثل ابن إنسان ما ده مش ابن إنسان. أما بنيان فيقول مثل ابن إنسان وراعي من الكتاب المقدس يقول في العهد القديم في سفر العدد 19:23 ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسانا فيندم. ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن انسانا فيندم. خلينا نكمل في سفر دانيال يقول مثل ابن انسان ولم ينسج. ما قال على الاطلاق انه انسان. ما قال مثل ابن انسان. ما قال ابن انسان. تعالى خلينا نكمل نشوف. يقول مصر تتعبده كل الامم او تتعبده كل الشعوب زيه زي اسحاق على لسان عفوا زي يعقوب على لسان اسحاق. افتح معايا كده بسم الله في سفر التكوين. سفر التكوين الاصحاح 27 والعدد 29 يقول ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. من القائل في هذا النص؟ الكلام من إسحاق ليعقوب. ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. هل يعقوب هو الله؟ أم إنك لا تقرأ كتابك؟ أهلا بك يا أستاذ في مدرسة المسيح جيسوس معلمة الكنيسة المصرية الإيمان الصحيح. نمرد دانيال تقول سلطان سلطان أبدي. هل سلطان يسوع سلطان أبدي؟ أبدا والله. الكلام من فم بولس الفريسي. بولس يقول في كورنثوس الأولى 15:24 وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب. لله الآب. لم يقل لا فقط حتى لا تظنه الثالوث ولكن قال لله الآب. متى أبطل كل رئاسة كل رئاسة وكل سلطان وكل سلطان وكل قوة بما فيهم سلطان يسوع سلطان باطل. ليه؟ لأن النص في أوله قال بعد ذلك أنه متى سلم الملك لله الآب. والقرينة من الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 15:28 بعدها بأربع نصوص بالضبط يقول النص ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه سيخضع. الابن وعاك تقول الناسوت يا أستاذ علمتك درس أنك بتؤمن بطبيعة واحدة. الابن نفسه الذي هو أحد الأقانيم القدس من الاب والابن والروح القدس. الابن الذي انت تعبده خاضع لله يوم الدينونة سلطان سلطان باطل باعث نبوة دنيان. تعال نشوف الاستاذ بيستشهد بكلام زكريا وبيقول لنص بيقول ان الرب قد ارسلني. مش عارف والله انت حضرتك بتركز في الكلام اللي انت بتقوله ولا ما بتركزش. ورجع الاستاذ مستشهد من في بداية كان الكلمة وكولوسي ومن فيليبي. نظرا لضيق الوقت حاول باقي دقيقة تقريبا لكن لا اشكال الاستاذ كان بيرص نصوص من غير حتى ما يفتح تفاسير ومن غير ما ينقل. لكن خلينا نشوف يقول من قال انه صورة الله غير منظور من الملائكة. ايه ده حضرتك ما قراتش الكتاب بجد والله ولا حتى رسائل بولس ولا حتى العهد القديم. محدش قال انه صورة الله. طيب خلينا اقول لك نص يمكن يفيدك. كورنثوس الأولى 11:7 كورنثوس الأولى 11:7 فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده. لكونه صورة الله صورة الله ومجده. إيه ده صورة الله ومجده. معلش محمود عديها بقى. طب تعالى نقرا التكوين 1:27 فخلق الله الإنسان على صورته على صورته. إيه أستاذ حضرتك ما قراتش الكتاب وذكر كل خليقة. إذا أنت تعبد إله مخلوق. نظرا لانتهاء الوقت نأجل الرد على كولوسي وفيليبي وفي البدء كان الكلمة في المدخل القادم إن شاء الله. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله؟ في صوت؟ طيب حياكم الله يا أخي. طيب الله يكرمكم. الإخوة اللي عندي من غرف أو من أي شيء إن شاء الله يطرقوا اسمهم في غرفة المسيح جيسوس بالاسم العربي، هي اسمها عربي في قسم الإسلام. الله يكرمكم ماشي؟ الإخوة اللي سامعين دلوقتي يا ريت يطرقوا اسمهم في غرفة المسيح جيسوس بالاسم العربي في قسم الإسلام. ماشي يا أستاذ فرشتي، بس سؤال يعني حضرتك. سامعني يا أستاذ فرشتي؟ يا أستاذ فرشتي؟ حضرتك موجود؟ حضرتك قلت ان انت شمال صح؟ لو قلت كده بس اكتب لي رقم 5. حضرتك لو قلت ان انت شمال 5. طيب يا ريت انا حركت بقى يعني ابتداء عن حضرتك بيقول هو مين اللي قال ان الطول جي تي شمال جابوها منين دي؟ يا ريت حضرتك كده تفهمنا ايه الكلام ده؟ ماشي؟ ازاي ادمن عند حضرتك بيقول جابوها منين ان هو ادمن؟ يا ريت بس تفهمها لي. شيخنا ابو عبد الرحمن حضرتك سامعني؟ ادمن هناك بيقول كده. شيخنا ابو عبد الرحمن حضرتك سامعني؟ لا مش هنقول كذب علينا يعني، احنا ممكن نقول بس ان هو مش مستوعب يعني هناك. طيب يا شيخنا حضرتك سامعني؟ شيخ ابو عبد الرحمن حضرتك سامعني؟ طيب انا الشيخ وثواني. طيب حضرتك سامعني دلوقتي؟ اكتب لي 1. لا ان شاء الله هو يوضح لنا الكلام ده زي ادمن عنده بيقول ان هو مش شمات يعني. ان شاء الله يوضح لنا ومفيش اي مشكله يعني، بس هو الضيف قال ان هو شمات فهي مش مسؤوليتنا جابوها منين دي، بس هي دي المشكله. حاضر هديله المايك دلوقتي اعلى ان شاء الله ويبتدي يدخلك. بس لو الشيخ بس سامعني. طيب خلاص هنكمل ان شاء الله لما الشيخ يبقى. اتفضل يا استاذ فرج دي وحركه المايك ونروح ان شاء الله. طب الشيخ خرج ثواني بس دقيقه. حركه معايا دلوقتي يا شيخ. حضرتك سامعني؟ خلاص يا اخوان محدش ينقطه، محدش ينقطه. طيب حضرتك سامعني دلوقتي يا شيخنا؟ شيخ ابو عبد الرحمن حضرتك سامعني؟ طيب مفيش مشكلة. طب اتفضل يا استاذ كل شيء حضرتك المايك ان شاء الله المداخلة 15 دقيقة. اتفضل معاك المايك. شكرك عزيزي معاذ، بس ضيف لي 46 ثانية لأن الأخ خد 46 ثانية زيادة. أنا ما ذكرتش لأي حد في غرفتي ولا في أي غرفة إن أنا شمس، ولكن لما جم وقالوا لي إنك تعمل مناظرة قالوا لي مش هنا يعني قبل كده، قالوا لي ربتك ربتك كنسية، قلت لهم ليش ربة كنسية؟ أنا راجل شمس ورسمت على يد الأنبا بسنت سنة 1984، ولا يهمني. وحضرتك لو سمحت يعني لا تعليق على ما هو مكتوب في التكست ولا تعليق على ما يقال مني وبين الأخ الآخر، وركز في الموجود هنا لو سمحت. الأخ العزيز بيقول رغم أنه هو بيلومني على كلمة خايف، بيقول مين علمك اللاهوت يا عابد البشر؟ يعني نفرض يعني شوف الكلام القاسي اللي بيستعملوه الإخوة المسلمين شيء عجيب جدا، يعني متناقضين في كل شيء. كفرت عن إيمانك، ده طبيعة واحدة. أشكرك إنك ضيعت مناظرتك في إنك بتثبت طبيعة واحدة. ومين قال لحضرتك إن إحنا بنؤمنش بطبيعة واحدة؟ إحنا بنقول لك طبيعتين متحدتين بغير افتراض وبغير امتداد وبغير خلط. فإذا هاتين الطبيعتين دول موجودين لطبيعة واحدة. الله حال في ملء اللاهوت، لما يكون الله حال في ملء اللاهوت بطبيعة واحدة، فحضرتك أثبتت ما هو موجود. بيقول لي مين علمك اللاهوت؟ الاخ اتعلم اللاهوت من القس بشور. طب نشوف القس بشور قال ايه؟ ما قريتش كتاب القس بشور اللي بيثبت لاهوت السيد المسيح. طب اشمعنى خد الاجزاء دي بالبطر علشان ايه؟ عشان تضل؟ يا حبيبي اذا كنت بتاخد من القصه بشوي كل الكلام من القصه بشوي كله القصه بشوي بيقول السيد المسيح هو الله. طيب قول بقى القصه بشوي قال كده وقال ان السيد المسيح انه هو الله علشان الناس تحترمك وتحترم المصدر اللي انت جايب منه. ولكن انا هاثبت كذبك في شيء واحد فقط عندما تكلمت عن القديس أثناتيوس وبتقول الرسول وبتقول في مقاله عن التجسد ما بيقول نعترف بابن الله المولود من الآن خاصية أزلية قبل الظهور وولد من العذراء بالجسد في آخر الزمان من أجل خلاصنا. وهذا الواحد هو الإله وهو ابن الله بالروح وهو ابن الإنسان بالجسد. وليس نقول عن هذا الابن الواحد أنه طبيعتين واحدة نسجد لها والأخرى لا نسجد لها بل طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد ونسجد له مع جسده وسجدة واحدة ولا نقول اثنين واحد هو ابن الله بالحقيقة وله نسجد وآخر هو إنسان من مريم وليس له نسجد هو دائما من المسيح. طيب يا أخي ما بتكلمش ليه فما تكمل كلام الأنبا البابا أثناسيوس الرسول وتبين للناس كلام علشان حتى يحترموا الكلام اللي بتقوله ويحترموا مصدرك. بيقول كمان وبيكمل وإنه صار ابن الله بالموهبة مثل البشر بل الذي من الله هو الله. يا أستاذنا يا عزيزي لما تيجي حاجة تكملها علشان الناس تحترمك وتحترم وتحترم المصدر اللي انت بتتكلم منه. فالذي ولد من العذراء قديسة هو ابن الله بالطبيعة وهو الله بالحقيقة وليس بالنعمة. هذه المصدر اللي انت جبتها عزيزي وارجو حضرتك لما تجيب اشياء لازم تكملها وتعرف الناس دول عقيدتهم في السيد المسيح. بتجيب القصة بشوي قال السيد المسيح الله بتجيب البابا اتناسيوس قال المسيح الله كمان بتجيب البابا شنودة. يعني انت لما بتجيب بتغلب البابا شنودة الناس تضحك عليك هتقول ده بيقول بيجيب لي البابا شنودة بيثبت ان المسيح انسان. طب هو البابا شنودة مؤمن بان السيد المسيح هو الله وهو الله الظاهر في الجسد وان له طبيعتين في طبيعة واحدة. فانت بتجيب لي الناس بتؤمن بشيء احنا بنعمل المناظرة علشان هيقول البابا شنودة بيقول احنا بلاد البشر زي ما انت بتقول عدد البشر. فانت بتجيب اسماء ناس لازم يا حبيبي تعرف مصدرها ولازم تعرف ايمانهم الحقيقي عشان لما تجيب منهم مصدر يقول الله انت بتجيب الباب شنودة. طب الباب شنودة حبيبي يقول ان الله بيجيب لنا كلام ده بتاعه عشان تثبت ايه. وبعدين ابن الله هو ابن الله تعال نشوف ابن الله ده حصل معاه ايه في موضوع ابن الله. نمسك هنا يا جماعه في انجيل متى 26 نبتدي من 63 واما يسوع فكان ساكتا فأجاب رئيس الكهنة وقال له أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع أنت قلت يعني اللي بتقوله هو صح. وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة. من هو ابن الإنسان الجالس عن يمين القوة؟ وآتيا على سحاب السماء. وكمان ابن الإنسان يجي على سحاب السماء كلام حصل إيه 65 فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه. ليه يا حبيبي ما انا بسألك ليه مزق رئيس الكهنة ثيابه؟ علشان قال ابن الله. قال ايه رئيس الكهنة؟ قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون؟ فاجابوه وقالوا انه مستوجب الموت. يبقى اذا هنا بيبين لك ابن الله استوجب الموت علشان قال ابن الله علشان ابن الله مساويا نفسه بالله. احنا بنتكلم حضرتك بتقول عن ليس الله انسان فيجذب ابن الانسان فيمنع. مين قال لحضرتك الكلام ده؟ انت حضرتك اشكرك انك انت ضيعت كل مصدر في اشياء احنا بنوافق عليه تسجد له جميع الشعوب وقبائل الامم. مين قال لك ان هو الله؟ ده المسيح هو اللي قال. ممكن تقول لي ابن المسيح انا قد تفسيره في عديد. مين اللي فسر الكلام ده؟ هاتينا التفسير ونزله على السايت كده. وان لم تنزله على سايت اخلي الناس اللي واقفين معاك واللي بيسمعوك دول يضحكوا عليك لانك بتجيب اشياء من ناس معتمدين في المسيحيه مؤمنين بالمسيح هو الله. وايضا بتجيب تفسير من مصحف عقل قصص. وانا مش عايز اقول عقل مريض لان حضرتك اعتديت عليا بالكلمات الصعبه اللي يعني المفروض انسان زي يكون محترم ويتكلم باسلوب احسن من كده. انا الحقيقه باجي الغرفه دي بلاقي ان كل اللي بيعملوا وزارات معظم بيعملوا وزارات يعني مثير متحفزين في في في لسانهم. يعني انا اسف ان اقول الكلام ده. تثبت لي يا حبيبي بقى ان السيد ان اللي طلع الى السماء ونزل هو مش الله هو ابن السيد المسيح. طب ما تفهم اديني الدليل عندك وخلي الناس تقرا على الغرفه. بتقول حضرتك الاله في كولوسي بتر كل الخليقة. انت عرفت معنى كلمة بتر كل الخليقة؟ يعني كل الخليقة ابتدت وصنعت بواسطتي. هل عندك تفسير اصل؟ اذا لم يكن عندك تفسير اصل للمسيحي حطه هنا على الصيط وقول لنا هذا تفسيري، ده تفسير المسيحيين ودي الصيط اهو وافتحه وبين صفها قدام الناس عشان على الاقل الناس تحترمك. نتكلم بقى عن السيد المسيح اللي هو ابن. اولا انا هكلمك عن قبل ما اكلمك اقول لك اكبر دليل على اي لحظة استاذ لو يدونك ادلة في صوت يا اخوان ولا ما في صوت؟ في صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله جميعا، هي تحية ضيوف المسيحيين. انا اعتبر للأخ مدير الغرفة لكن حقيقة هذه الإساءة الغرفة وجد الغرفة يحضرون فيه في صوت صوت في تقطيع في صوت الآن في صوت. طيب أنا سأتكلم حتى لا يضيع الوقت. أنا مستغرب إذا كان الأستاذ ورقيت يرى أن كل من ينظر هذه الغرفة لا يتحرك ليه في المناظرات إذا كانوا بهذا المستوى كما يقول ليه يكمل معهم مناظرات؟ الآن أخي الكريم إما يعتذر عن هذه الإساءة أو نحن بغنى عن رأسه. الشيخ يقصد الضيف أخطأ في الغرفة وتجاهل أن للمرة الثالثة هذا اليوم يتم سب القرآن الكريم في غرفته، والآن السب شغال في غرفته، والراجل أضعف أنه يمسك غرفته ويديرها ويفر تقليته، بل جه أدمن عنده كذبه بيقول ده مش تمام. فإحنا الراجل يعني الناس يشتموا فينا هناك وهو يغلط فينا هنا. فالشيخ بيطلب لأخونا معاذ إن الراجل ده لازم يعتذر، لابد يكون في اعتذار. لكن أخير أخونا معاذ لك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك. طيب نقول تعالى الله يكرمكم يا أخوة الإخوة اللي سمعيني سواء نقل أو كده غرفة المسيح جيسوس في القسم الإسلامي. أبوك يا أستاذ فرجي تي يعني حضرتك بتقول أنت كده معلش يعني لا ولا يهم أنت حضرتك كده بتسيء للغرفة وإحنا مش هنسمح لسيء الغرفة لأن مفيش حد غلط فيه. كل اللي بيقول على حضرتك المناظر يعني بيقول على حضرتك أنك مش دارس فده رأي ومش عادة. لا هو بيتكلم من منطلق واحد شايفك أن أنت مش دارس ماشي، وبعدين لو في حد قال عليك مش شمال أو كده أو أنت شايف أن تيجي تقابل أدمن عند حضرتك اللي بيقول عليك مش شمال، الادمن عندك هو اللي بيقول عليك مش شمال، فمش اتقى مني وانا ما اتقاش معاك الادب ومفيش حد اتقى معاك الادب في الغرفه. فلو سمحت حضرتك تقدم اعتذار لان مفيش حد اتقى ليك في الغرفه. اتفضل معاك المايك. ولاول مره اشوف وقف لمداخله في غرفه. اولا انا اهنت من في المناظره السابقه من شخص كان لسانه يعني كان واخد حقه على الأس، والأخ معاذ بيقول إن أنا كافر، قال لي إني كافر، وقال لي مين علمك اللاهوت، وقال لي أنت عابد بشر. أدي ثلاثة إساءات أنا مستعد أعتذر. إذا هو اعتذر عن هذه الإساءة مستعد أنا أعتذر برضو عن هذه الإساءة. فأعطيه الفرصة الأول إن هو يتكلم. قال لي كافر لأني قال لي كفرت عن إيمانك. قال لي مين علمك اللاهوت بيسخر بيا، قال لي عابد البشر وبياخد من تفاسير بابا شنودة، والان اتنسس اللي بيقول ان السيد المسيح هو الله برضه بيقول لي بيثبت لي ان هم دول قالوا كده، فعشان كده انا عابد بشر. فانا مش عابد بشر يا حبيبي، انا عابد الله. فإذا كان هو اعتذر أنا اعتذر. فضل مايك معك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت لك كافر معلش يا كافر شتيمة في إنجيل مادة 17-17 يسوع بيقول للتلاميذ حتى بالنسخة الكاثوليكية أيها الجيل الكافر الفاسق. فكلمة كافر يعني ما عندهمش إيمان، كلمة كافر يعني غير مؤمن. في الترجمة الكاثوليكية أيها الجيل الكافر الفاسق، فهي مش شتيمة، أنا مش شايف فيها شتيمة، يسوع بيقولها يعني. تفضل يا ريت حضرتك تعتذر عن كلامك ده، لان المناظره لو فيها اهانه للمتناظر ما كنتش هتكمل معاه. اتفضل معاك يا عزيزي، اقرا وافهم تفاسير يا استاذ. السيد المسيح كان بيوضح الكتبه والفريسيين على عدم ايمانهم، وبعدين بيقول لهم بكده انا دلوقتي لم ينطبق علي هذا. الاخ قال لي كافرت عن ايمانك، يعني لما انا اقول لك انت كافر يبقى مش معنى كده ان انا بمدحك، معنى كده ان انا بوضحك. هل انا استحقت منك التوبيخ؟ فانا بطلب من حضرتك انك انت تعتذر على اني قلت ان انا كافر، تعتذر على اني قلت من علمك اللاهوت في سقية، والثالث لانك بتقول لي يا عبد البشر ومنتظر من حضرتك الاعتذار. مايك معايا. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو ايه اللي يعتذر عن اللي قال هذا الكافر؟ وايه الكلام الحراج بتقوله ده يا استاذ سوري؟ الأخ ميمو جاب لك دليل من القديس أثناس الصراطولي بيقول لك إذا كان هو الله قد حل في هذا الجسد فإنه يؤله هذا الجسد. إذا حضرتك تعبد إنسان، حضرتك بتعبد إنسان، قل لي إنسان إيه اللي فيها يعني؟ اتفضل يا ميمو معاك المايك لو سمحت. وضح له النقطة دي عشان ما نقولش إن هي إنسان. مش عارف إيه حكاية المناظرة اللي مش هترد فيها على الضيف علشان هو خايف على مشاعره. اتفضل يا ميمو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيقول لك ان المسيح كان بيكبرهم عن الخروج عن الايمان، وانت خرجت عن ايمانك واسمع تسجيل المناظره لما كنت بتقول طبيعتين وانت بتتم بطبيعه واحده، يعني انت بتراجع بروتستانتي والانبا بيشوي على البروتستانت كفره. زعلان ليه؟ ما تروح تقول للانبا بيشوي يا استاذ. انت اول ما اتكلمت انا ضد طبيعتين، قلت ان صوت المسلمين بيمسكوا، اي مش ده اللي انت قلت كده؟ انت كده راجل بقى بروتستانتي، يعني خرجت عن الايمان، والانبا بشوي بيقول على البروتستانت كفره ومش داخلين الملكوت. ما تلومنيش، لوم الانبا بشوي اللي انا تاسيت بيه واستخدمت بعض الفاظ، والله الالفاظ دي مش مناسباك. مش عارف الانبا بشوي حطني في موقف بايخ ان انا اتكلمت بنفس الفاظ. ايه ده؟ هل الانبا بشوي يسيء في استخدام الالفاظ؟ طيب، بقول بالنسبه لعباده الجسد، من تقرأ كتاب اثناسيوس؟ تحاول ان اثناسيوس يقول طبيعه واحده لله الكلمة المتجسد ونسجد له مع جسده، نسجد له مع جسده، جسد يعني بيأكل، يعني بيشرب، يعني بيدخل حمام، يعني إنسان، جسد إنسان، صح؟ يعني أنت تعود إنسان، إيه المشكلة؟ What's the problem؟ في مشكلة حضرتك دلوقتي، لما كان بيقول إذ هو الله قد أخذ بذاته الجسد وإذ هو في الجسد فإنه يؤله هذا الجسد، يؤله هذا الجسد، إيه المشكلة؟ بعدين أنا اسمي ميمو مش معاذ، واضح إن حضرتك أعصابك مشتركة شوية، لا، أنا اسمي ميمو أو محمود داوود، أوكي؟ طيب حضرتك بتقول انا بسالك مين علمك اللاهوت، ايه المشكله لما اسالك اقول لك مين علمك اللاهوت؟ يعني دول الثلاث اشياء، الاولى من الانبر شوي لان خرجت عن ايمانك، والثانيه من كلام اثناسيوس، والثالثه انا بتساءل. اتفضل يا استاذ، حضرتك اخطات هنا وبتسيء للروم في المناظره. خلينا نكمل. والمفروض تعمل بتعليم يسوع ولا هي مجرد تعليم كده اسميه وخلاص؟ احبوا من غيركم وصلوا من اجل الذين يسيئون اليكم. يا اخي اطلع صلينا لو احنا اسالنا لك، اطلع صلينا، ايه المشكله يعني؟ يلا بس على بركه الله، انت بيلك 7 دقايق ونص تقريبا، طلع عشان افرات الصف. يعني على ان الروم مش ليا انا، للروم اللي انت اخطات فيها. انت قلت المتحاورين ودايما هنا المتناظرين ما بتحافظوش على الفاظ، بلاش تعتذر لنا يا سيدي، اعتذر بس في حق الروم. صح بس طيب، انت ليك 7 دقايق ان شاء الله علشان تكمل. يلا اتفضل معاك المايك مباشره بعد اذنك يا معاذ. سيبوا الشتيمة سامح حضرتك تضرب في الجهاز تقريبا على حاجة كده. لا يا حضرتك بس تهدى، ان شاء الله نحل المشكلة. نسمع بس صوت خط مثلا، هنهدى ان شاء الله تحل المشكلة ان شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احيانا بستغرب لأي مسيح، استغرب ان اي مسيح هواية ممكن يسمع نظر الوقت يا استاذ صور الشتيمة. عايز الاخ ميمو يعتذر له على كلمة انك بتعبد انسان، وهو بيثبت انك بتعبد انسان. فهيعتذر لك على ايه؟ في الحقيقة لو تدخل في انا وسهلا بيك وانا وسهلا باي يعني نتيجة محترم احنا مش محتاجين اعتذارك ان شاء الله. الصورة واضحة امام الناس ان شاء الله. نكمل المناظرة ما بين الاستاذ فرحتي في غرفة المسيح جيسوس والقسم الاسلامي وما بين الاستاذ محمود داود من رواد جامعة المخلص الاسلامي. فرحتي فرحتي محرك المايك ولا 7 دقايق ولو سمحت لو هتتكلم عن ادارة الروم تديني حق الرد. اتفضل معكم. لو سمحت ارد على كلامه الاول. ما تحسبوش الوقت لو سمحت. ما تحسبش الوقت لو سمحت. الوقت لسه ما ابتداش. انا بوضح لحضرتك وبقول لك ان الاخ المحاور بيقول لي كفرت. انتم يا مسلمين تعلموا معنى كلمة كافر يعني. فانا لو قلت انتم كفرة هتفعلوا مني. ليه؟ لان انا اهنتكم في ايمان. هكذا فعل الاخ مني. ان هو بيقول لي كافر. كافرت فيه. الاخ عايز يحللها باسلوبه لا غير مقبول. هي كافر. هي كافر. كافرت يعني كافر. هتغيرها تطلعها شمال يمين هي إله. بتقول عبد. لو قلت لك بتعبد إنسان هقبلها. ولكن لما تقول لي يا عابد البشر بإهانة دي طبعا لها معنى آخر. فعايزين يعني نكون يعني متعادلين في هذا. ما علمك اللاهوت بكل تريقة وبعدم احترام وبعدم وجودية للفرد اللي الشخص اللي بيتكلم قدامه بيتكلم بكل استهزاء. فمين يقول يعني نحاول ازاي هذا الشخص؟ يعني انا مش لاقي صفات ممكن تكون موجوده فيه تتحاول يكلمني عن الانبا اتناسيوس بيجيب لي حته من الانبا اتناسيوس وبيسيب بقيه الاجزاء واقول له لا طب ما الانبا اتناسيوس قال ان هو الله ما جبتهاش في ضمير خير ما هو عايز. فكان لا يا حبيبي الوقت غير مستمر. ممكن توقف الموضوع برد على المداخله اللي حضرتك دخلتها عشان اوضح لك الامر. ممكن توقف الوقت دلوقتي وتبتدي لي 8 دقائق. ممكن 8 دقائق من دلوقتي وحط 8 دقائق قدامي على على السكرين لو سمحت. 8 دقائق لو سمحت. لو سمحت 8 دقائق. حط الوقت 8 دقائق على السكرين. لا كانت انا طيب 7. طيب ماشي لنفس. طب ودي على 7 دقائق نبتدي. قول لحضرتك يا حبيبي الانبا بشوي اللي انت بتتكلم عنه بيقول لك في يوحنا 10:30 بيقول انا والاب واحد. السيد المسيح بيقول انا والاب واحد. بيقول ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذي اعطيتني ليكون واحد كما نحن في يوحنا 17:11. مش دوت الانبا مش دوت في الكتاب اللي بيقول الانبا بشوي ان انا صادق وامين. طب وما بتطلعهاش ليه يا حبيبي؟ السيد المسيح بيقول أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما أننا نحن واحد. هنا بيدي الفرق بين أنه هو سيد المسيح وبين سيد المسيح وبين الله له علاقة واحدة وبين الناس وبين السيد وبين الله علاقة أخرى. فبيفرق بين أن يكون واحدا وأن يكون الناس مع الله واحد أخر. فإذا السيد المسيح فرق بينه في يوحنا 10:38 لكي تعرفوا وتؤمنوا إن الآب في وأنا في. من من الملائكة؟ بسألك الأسئلة دي كتير. من من القديسين؟ من من الرسل؟ من من الرؤساء الملائكة؟ قال أنا والأب واحد. نتكلم عن في لبس نجيب في رسالة في لبس في إنجيل يوحنا 14 وأقرأها لكم وأبين لك الكلام اللي أنت بتقوله على أخير في يوحنا 14. بص يا حبيبي في 14:5 وعشان تعرفوا بتقول انه قال انا الله ولا لا. قال له توما يا ربي لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ قال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياه. مين من الملائكه؟ مين من الرسل؟ مين من الانبياء؟ قال انا الطريق. من انا الحياه؟ اللي بيقول انا الحياه هو هو مصدر الحياه. ولكن نكمل. ليس احد ياتي الى الاب الا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. ممكن تقول لي كيف يقول السيد المسيح إنه عرفتوه والآن رأيتموه؟ هل هم كرروا الآب ساعتها السيد؟ قال له في لبس يا سيد أرنا الآب وكفانا. في لبس بيسأله أنت بتقول لا رأيتموه تبرهن. قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني. يا فلوبوس سؤال فلوبوس ايه يا اخوانا؟ طلعوا على التكست تاني. يا سيد ارنا الاب وكفانا يرد عليه السيد المسيح بيقول له أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. مش مفهومة؟ واضحة؟ مش طب نكمل. فكيف تكون أنت أرنى الآب؟ بيوضحه يا أستاذ. تعرف ممكن نسأل حضرتك ليه بيوضح فيلبس وبيقول لي كيف تقول لي أنت الآب؟ رد عليه، أنت عايز تعرف بتقول لي ورينا الآب أمال أنا مين؟ كيف تقول أنت أنا الأب؟ ألست تؤمن أني أنا في الأب والأب في كلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الأب الحال في هو يعمل هذه هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الأب والأب في إلا فصدقوني بسبب الأعمال التي أعمل. واضح الكلام دوت؟ أنت السيد المسيح ألعن الله رغم أنه هو يعني ما قالهاش صراحة، ولكن بيكلم في أكثر من كده. إيه وضوح ممكن تثبت بإلهية السماء؟ أنا معكم زمان الذي مدته ولم تعرفني، أرنا الآب وكفانا. يقول له أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني الذي رآني فقد رأى الآب، ويقول له برضه من الآن تعرفونه وقد رأيتموه. ولكن مش هي دي الأشياء اللي احنا بنعتمد عليه أساسا، احنا بنعتمد على أشياء أقوى من كده. في بالنسبة للسيد المسيح لابن الله اللي هي صلب من أجلها وإن اتهم اليهود إنه معادلا لله، قال ابن الله في شفاء المولود أعمى. نادى السيد المسيح تقابل مع الأعمى بعد الشفاء وقال له أتؤمن بابن الله؟ أجاب السيد المسيح وقال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته، قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. فقال أؤمن يا سيد وسجد له. لماذا سجد له يا عزيز؟ لأنه قال لي لأنه قال ابن الله، ويعلم اليهود ما معنى كلمة ابن الله من سفر دانيال وكل الإشارات اللي جت عليها بابن الإنسان وابن الله. في سؤال السيد المسيح لتلاميذه بيقول له ماذا يقول عن الناس؟ قال له سمعان أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال له يسوع طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لأن لحم الدم من لم يعلن لك لكن أبا الذي في السماوات. يعلم اليهود تماما من هو ابن الله، ابن الله اللي هو السيد المسيح اللي هو المسيح المنتظر. علشان كده صلب السيد المسيح في صلب بهذا لأنه قال ابن الله وقال الكتاب معادلا نفسه بالله، إلا إذا الأخ ميمو فهم أكثر من حاسمات اليهود اللي هم كتبوا الفريسيين. في تجعيد التجهيد سألوا اليهود السيد المسيح وقالوا إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح كلنا نقرب؟ قال لهم صراحة وبكل وضوح أنا والآب واحد. وبيكمل بيقول بعد كده ما قال أنا والآب واحد علشان يقول أنا وإنت واحد وأنا وما عرفش مين واحد. لا يا حبيب، لما السيد المسيح قال أنا والآب واحد احنا ليه اليهود؟ قالوا له طيب احنا موافقين على انك الاب واحد. الكتاب بيقول فكلام اليهود ايضا عبارة يرجموه. ممكن اعرف من حضرتك سؤال برضو ليه بيرجموه؟ لان قالت انا والاب واحد، اذا انت بتقول احنا كلنا واحد طب ليه بيرجموه هنا؟ فاجبهم يسوع اعمالا كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي بسبب اي عمل منها ترجمونان. اجابه اليهود لسنا نرجمك لان عمل حسن بل لاجل تبديل، فانك وانت انسان تجعل نفسك الها. عرفت انت عارف السيد المسيح نظر لأن أنا والأب واحد زي فيه فحمات اليهود وكتبوا الفريسيين وعرفوا أنه هو بيتكلم بيقول الله قالوا وأنت إنسان تجعل نفسك الله. السيد المسيح قال لهم أنا والأب واحد، أنا في الأب والأب فيه، من رآني فقد رأى الآب. كل هذه الأشياء كان لها دلالات عند حسمات اليهود وعند كتب الفريسيين، وقال أنه هو ابن الله تحديد من المرات علشان بيثبت بهذا الولاية وليه. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوت. طيب حياكم الله يا إخوة، ونقول تاني الله يكرمكم الإخوة اللي بيسمعوا منا أو في غرف إن شاء الله يطرقوا أسماءهم في غرفة المسيح يسوس بالاسم العربي في القسم الإسلامي في الميد الإسم. إن شاء الله دلوقتي مع مداخلة الأستاذ ميمو أو الأستاذ محمود داود من رواد قناة المخلص الإسلامية على اليوتيوب. تفضل يا أستاذ محمود معك المايك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا إله المسيح انصرني على عابد المسيح. نبدأ من الآخر للأول. الأستاذ بيقول في شفاء الأعمى النص بتاع يوحنا 9:35 أتؤمن بإذن الله. والله أنا فتحت فاني كده الكتاب المقدس اللي معايا كده، النص اللي قدامي بيقول أتؤمن بإذن الإنسان. تجبت منين تؤمن بإذن الله دي؟ تعالى كده نرمك فاجيب كتاب تاني ثاني كده اليسوعيه اتؤمن بابن الانسان ايه ده ايه ده ايه ده تعالى نجيب الكتاب المقدس الثالث معلش يا جماعه عندي كتب مقدسه كتير جدا ده كتاب مقدس ثاني بيقول اتؤمن بابن الانسان اخبار السر تعالى نجيب المقدس الرابع كده بيقول ايه ترجمه العربيه المبسطه اتؤمن بابن الانسان ما فين ابن الله دي هنجيب بقى الترجمه كده العربيه المشتركه نشوف كده يمكن يقول فيها ايه ايه ده ايه ده ايه ده اتؤمن بابن الانسان جبت منين يا استاذ اتؤمن بابن الله دي موجوده في ترجمه الفان دايك فقط موجوده في ترجمه الفان دايك ده ترجمه اتؤمن بابن الانسان وانت استشهدت بالمناظره اللي فاتت قلت لي ما بتجيبش النص من باقي التراجم فاكر والتسجيل موجود هذه من باقي التراجم يا استاذ النص يقول اتؤمن بابن الانسان وليس بابن الله وغيرت لتدعيم فكر لاهوتي غريب ايمانك وغريب تعليق حضرتك قلت اصل الاستاذ ميمو بيقول انت بتعبد لعدد البشر وانا بصوم مش حلو لكن لو قال انت بتعبد انسان بتاعه لو تراجع بتعبد انسان بتاعه بنتها طيب ماشي انت بتعبد انسان طب تعالى بقى ان شاء الله ننسف كل انت قلت اولا بيقول مات في 1960 لما قال لهم ابن الله الراجل اللي هو واقف لرئيس الكهنه قال قد جد الله تعرف مين رئيس الكهنه؟ تعالى انا اعرف حضرتك مين رئيس الكهنه؟ رئيس الكهنه هو قيافه من هو قيافه؟ قيافه اللي بعد بمعجزه احياء لعازر اللي عملها يسوع في انجيل يوحنا 11 تعالى نقرا من هو قيافه؟ قيافه في اصحاح في انجيل يوحنا 10 عفوا 11:45 يقول فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم نظروا لما فعل يسوع وامنوا به وامنوا به واما قوم منهم فمضوا الى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع فجمع رؤساء الكهنه والفريسيين واجماعا وقالوا ماذا نصنع فان هذا الانسان يعمل ايات كثيره ان تركناه هكذا فياتي الرومانيون ياخذون موضعنا ورمته وقال لهم واحد منهم هو قيافه الذي كان رئيسا للكهنه في تلك السنه انتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك امه باكملها او ولا تهلك الامه كلها هذا قيافه يا استاذ هو اللي كان بيخطط لقتل يسوع هو اللي كان بيجيب شهود زور ليسوع دلوقتي جاي بتاخد شهاده قيافه لما اقطع هدومه واقطع جبس خلينا نكمل اذا قيافه يا استاذ اللي مش عارف الروم ازاي عند حضرتك بيقولوا ما بيتش الناس مش عارف الله اعلم يظهر ان هم بداوا يشككوا كده انا ما بحبش كده على فكره المهم ان قياسه وسنه تاخد منه شهاده وده اللي كان عايز يقتل يسوع فمن حقه انه يقول انه تتجدد ومن حقه يقول كلام كتير جدا حضرتك عمال تقول اخليهم يضحكوا عليك والتفاسير التفاسير تعال نشوف راي بابا شنودة في التفاسير اولا بولس يقول في 10:17 ان الايمان بالخبر والخبر كلمه الله الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله انا بابا شنودة يقول في الكتاب بدا حديثه صفحه 188 يقول فهل كل من يفسر بعض ايات الانجيل او يستخرج منها العقيده يكون في حاله وحي وان هم نتقن عن نطق الرسل القديسين بايات الانجيل وايضا نقول لهم في حاله نتقن عن وضع الانجيل نفسه هل يقول ان الفرزانه تعليم وسط ابنائنا هل يجوز اسال نفسك يا استاذ هل يجوز انك تفكر التفسير اكثر من الكتاب المقدس او حتى وصف الوعاظ فيصابون بالغرور وان قال البعض المقصود هو تفسير الكلمه على مستوى ابائي نقول لهم ولا على مستوى ابائي ايضا هل قديس عظيم مثل الاباء من القديس يوحنا ذهبي الفم او مثل القديس اثناسيوس الرسول هو رئيس معتبر استخلاص العقيده من نصوص الانجيل هو عمل الهام الى خير عن وضع الانجيل نفسه هذا كلام صعب لا استطيع ان يقبله من النواحي اللاهوتيه وهل هذا الكلام تقبله من الدفاع الارثوذكسيه والكتب الاباء التي يستشهدون بها هي مستوى الانجيل اذا لم يشعر يشكك في كتاب التفاسير وانا استشهد بكلمه الله الذي انت تعتقد انه كتبه الناس الله القديسين المصابين بروح القدس تقبل ما مكتوب في كتابك ولا تهرب منه بحجه التفاسير يا حضره الشمس السبق المهم حضرتك بتقول ده كل حركه الكتاب بيقول ذكر انا انت بتقول لي تفسير من عندك انت اللي انت قلته بكري يعني انا اللي خلق الكون انا ماليش دعوه الكتاب بيقول ده كل خليقه الانبياء بيسوا عليها البروتوكوس وهذا ربنا خاطئه تعني ان المسيح مخلوق ولا من غيرها يا جماعه اعرف واخد منك لان كده لا الانبياء بيسوا اللي بيقول كده خلاص انا ملزم بكلام الانبياء بيسوا لانه اعلم منك انت اتضح لي مش مثلا انت من ادم اذا يعني انت بتقول ده كل خليقه اذا هو مخلوق خلاص الامر انتهى التفسير غير كده معلش انا هحط التفسير على جنب واخد الكتاب حضرتك قلت يوحنا 10:30 يوحنا 10:30 وبدات من 24 تعالى نقرا وان شاء الله نسيب حضرتك يقول يوحنا 10:30 وكان عين التجديد وكان شتاء وكان سوء تمشى في الهيكل عند الوقت ما فاحتمى اليهود وقالوا ايه ماذا تعلق انفسنا يقول إن انت المسيح بكل ما جرى سال سؤال واحد لو انت المسيح قول لنا رب يسوع اجابته وقال له في قلت لكم انكم تؤمنون الاعمال التي انا اعملها من باسم ابي باسم ابي هي تشهد لي ان يسوع يقول يا جماعه انت لو انت المسيح قول لنا قال لهم يا جماعه الخير اللي بعملها تشهد لي انا بيها الاعمال اللي انا بعملها باسم الله جميل طيب لكنكم لا تؤمنون لانكم ناس من خرابي كما قلت لكم خرابي مع صور اعرفهم بتتبعني ولا اعطيه حتى الابديه ولكم في الابد ولا يختفى احد من يدي فسيتكلم عن الخراب ويقول في النص رقم 28 لا يختفى احد من يدي ثم في النص رقم 29 يقول ابي الذي اعطاني اياها اي ان الاب هو العاطي والابن هو الذي ياخذ ابي الذي اعطاني اياها واعظم من الكل ولا هل احد يخطف من يدي ابي فياخذ احد ان يخطف من يدي ابي اذا يصف النص 28 بيقول محدش يقدر يخطف الخراب من يدي في النص اللي بعديه بيقول محدش يقدر يخطف من يدي ابي انا والاب واحد اذا هم واحد في عدم خط الخراف في عدم خط الخراف انت بقى واحد في الدمر ما دام افتكر انك الكتاب طبعا حتى كانت الجوهر او نوم واحد في الجوهر وانا تعتقد انت من الكتاب ملزم بالكتاب الذي انت تعتقد انه كتبه ناس الله القدسين مستقيم بروح القدس. خلينا نكمل. فتلاقى اليهود ايضا الحجار يرجمه هتمرق عجب الله بتستشهد بكلام اليهود اللي قالوا على يسوع والعياذ بالله ثانية بتستشهد بكلام اليهود اللي قالوا على يسوع والعياذ بالله انه عشان السنة المدام يلخ في كلمة الوكال قالوا اللي تاخد منه كلامك ان العتوب الزنا قالوا لك من عبد واحد ولا انما لم يولد من زنا وقد تطر الكم نطي بان عتوب الزنا. اليهود اللي قالوا على يسوع يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء ويا راجمة المرسلين هم دول اللي انت بتاخد شهادة منهم. لا انا اخد شهادة من ثاني يسوع نفسه. تعال نكمل ونسمع شهادة يسوع. فترى اليهود ادم حجارة يرجمون اجابهم يسوع اعمال كثيرة حسن ارايتكم عند ابي بسبب اي عمل منها ترجموني عملت لكم اعمال كثيرة انا عندي الاب عايزين ترجموني لي اجابهم اليهود قائلين لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تكذيب فانك وانت انسان تجعل نفسك اله وهذا يناقض ايمانك انت تقول ان الله تأنث ولا تقول ان يسوع انسان وجعل نفسه اله. فهل انت تتفق مع فكر اليهود؟ ده فكر اليهود ده اللي هم حاولوا ان هم يفهموه علشان يرجموه فانك وانت انسان تجعل نفسك اله. ليه ما قلتش كلام يسوع؟ ليه حضرتك كملت كل ما عدا كلام يسوع؟ شوف النص اللي بعديها بيبدا بكلمه اجابهم يسوع لا ترفض إجابة يسوع أنصح كل مسيح أقبل إجابة يسوع الآن وهي أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينكد المكتوب بيقولهم أنتم كمان مكتوب في الناموس بتاعكم أن أنتم آلهة أنتم كمان مكتوب عنكم زيين أنتم آلهة. فين الكلام ده مزمور 86 أنا قلت إنكم آلهة وبانوا العلية كلكم وبانوا العلية كلكم. طبعا بانوا العلية كلكم حذفت من إنجيل يوحنا وقيل في إنجيل يوحنا النص رقم 34 أنا قلت إنكم آلهة كلكم. ليه ما قالش وبانوا العلية كلكم؟ خلينا نكمل. إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب. شوف يسوع بيبرأ نفسه من التكذيب فيقول فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم. شوف بيقلل من نفسه إزاي الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم. أتقولون لي إنك تكذب لأني قلت إني ابن الله؟ أنت بتقول إن أنا بكذب عشان قلت إن أنا ابن الله؟ عرفتوا ليه بقى كاتب إنجيل يوحنا أو اللي كتب الإنجيل ده حذف جملة وبانوا العلية كلكم؟ علشان لما يجي يسوع يقول إني قلت إني ابن الله يعطي ميزة وحدانية ليسوع في البنوة صح؟ نقول النقطة دي تاني إن اليهود اتهموه بالتكذيب فقالوا بأنك أنت إنسان تجعل نفسك إلها. يسوع رد عليهم بيقول لهم أتقولون له إنك تكذب لأني قلت إني ابن الله؟ يعني يسوع برأ نفسه من هذه التهمة. فإن كان اليهود اتهموه إنه جعل نفسه إله فيسوع يستعجب ويستنكر هذه التهمة بالتكذيب ويقول له أتقولون له إنك تكذب لأني قلت إني ابن الله؟ إذا يسوع ينفي هذه التهمة عن نفسه يا أستاذ. إذا يسوع والأب واحد واحد في ايه؟ هو يا استاذ في عدم الحفاظ الخراف وانت تعتقد هل الاب والابن ابدا بهالطاقه الثمانيه الذي اشار اليها البابا شنودة في الكتاب صرفت مع ثلاث الناس الاول اسئله هوتيه وعقائديه واشار اليها القديس يوحنا ذهبيل سم في كتاب مساوم الاب في الجوهر الصفحه رقم 23 يقول ان الاب ليس هو الابن وان هذه هي ارتقت سبانيوس. اذا حضرتك ما تقولش يا استاذ ان ده هو ده ابدا ولكن الاثنين الاب غير الابن. والدليل من كلام يسوع نفسه يسوع يقول في انجيل يوحنا 8:16 ان كنت انا ادين فديننا في حق لاني لست وحدي لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني. يسوع يقول يا جماعه انا مش لوحدي انا والاب الذي ارسلني. انت تيجي تقول واحد واحد في ايه يا استاذ؟ وضحت لك ان هم في الحفاظ عن الخراب. اما يسوع يقول انا لست وحدي اقول له لا معلش انت ما كنتش عارف يا يسوع. يسوع يقول انا لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني. النص اللي بعدين يحاجي اليهود بكتابهم ومن الناموس ويقول وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهاده رجلين حق. رجلين يعني اثنين يا استاذ. من هم مين هم الرجلين او مين هم الاثنين اللي بيشهدوا لك يا يسوع؟ اثنين مين هم؟ يسوع يقول انا هو الشاهد لنفسي هذه كده الشاهد الاول ويشهد الاب الذي ارسلني ويشهد الاب الذي ارسلني. اذا الاب والابن يا استاذ اثنين مش واحد اثنين مش واحد. ومن كلام يسوع يسوع ايضا يقول في انجيل يوحنا 5:31 الذي يشهد لي هو اخر هو اخر وانا اعلم ان شهادته الذي يشهد لي هي حق. وفي النص الانجيل يوحنا 5:34 يقول والاب نفس الذي ارسلني يشهد لي والاب نفس الذي ارسلني يشهد لي. ارجع لتفسير بطرس يعقوب مره بهذا النص يقول ان الاب ليس هو الابن وان الاب اخر بالنسبه للابن. فهم ليس واحد وان كان واحد فهم واحد في الحفاظ على الخلاص كما كان كل الانبياء كما كان كل الانبياء. اذا انا قبلت يسوع انا كده قبلت الله زي صمويل بالضبط. قيل عن صمويل في سفر صمويل الاول 8:7 صمويل الاول 8:7 فقال الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب بكل ما يقولون لانهم لن يرفضوك انت بل اياي رفضوا لن يرفضوك انت بل اياي رفضوا حتى لا املك عليهم. اذا لو انت رفضت صمويل انت كده رفضت الله. وكذلك ايضا يسوع يقول عن التلاميذ في انجيل لوقا 10:16 لما كان يقولهم من يرزقكم يرزقني ومن يرزقني يرزق الذي ارسلني. إذا هو واحد وحدة هدف وحدة حفاظ على الخلاص أي على المؤمنين يا أستاذ، والدليل من كتابة المقدس ما أتيت بكلمة من خارج الكتاب، عايز ترفض كتابة إن شئت ورفضه. طيب حضرتك بتقول يوحنا 14:6، تعال نفتح يوحنا 14:6 ونقرأ ماذا قال يسوع. يوحنا 14:6 قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، هكذا الناس ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أن يسوع هو وسيلة إلى الآب، يسوع هو وسيلة إلى الآب، كما قال أيضا فعلى لسان أو قال بولس في تيموثاوس 3:5: لأنه يوجد إله واحد، إله واحد واسط واحد بين الله والناس، الإنسان، الإنسان يسوع المسيح، الإنسان يسوع المسيح. كذلك أيضا هنا يقول يسوع في تيموثاوس 5:5-2 يقول: قال يسوع هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي الآب إلا بي. لو كنتم عرفتموني، يسوع هنا يتكلم عن المعرفة، عن المعرفة. فأستاذ ركز، يسوع يقول: لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآب تعرفوه وقد رأيتموه. قال فيلبس: يا سيد أنا من الآب وكفانا. قال يسوع: أنا معكم زمان هذه المدات ولم تعرفني يا فيلبس، أنت قلت لي وبخه وقلت لي قل لي يمين ولبي وبخه. لأن فيلبس راجل يهودي والتوراة بتاعت اليهود، تقول في سفر خروج 33:20: لا يقدر الإنسان أن يراني ويعيش، لا يقدر الإنسان أن يراني ويعيش. فيلبس طلب أن يشوف الله، ما لازم طبعا يوبخه. أنت عايز أقول برافو عليك، أنت عايز تقول برافو، ما لازم يوبخه يا أستاذ. الذي رآني فقد رأى الآب. ولا أقول لك: هل أنا إذا رأيت يسوع رأيت الآب؟ فأنا رأيت يسوع في إنجيل يوحنا 11:35 يأكل أعافا يبكي، رأيت يسوع في إنجيل لوقا 24:40 يأكل سمك مشوي وعسل، رأيت يسوع يبكي، رأيت يسوع مختتن. هل أنا كده رأيت الآب مختتن؟ رأيت الآب مختتن؟ أبدا. ما تقول لي أصلي دي أنت أنا رأيته، لكن رأيت المسلوط أو رأيت الإله المتجسد. إذن يا أستاذ الرؤية هنا، الرؤية هنا ليست رؤية العين، ليست هي رؤية العين. لماذا؟ لأن رؤية الآب مستحيلة على لسان يسوع. يقول في يوحنا 5:30: الآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم أسمع صوته قط ولا أبصرت هيئته. ويقول أيضا على لسان بولس، أو بولس الذي يقول في المسلسة الأولى 6:16: الذي له وحد عدم الموت ساكنا في نور من عزنا منه، والذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يرى. إذا رؤية الآب من الكتاب المقدس ومن يوحنا ومن هذا القديم ومن رسائل بولس مستحيلة يا أستاذ. ومن معنى أن رؤية الآب؟ تعال نشوف حضرتك. وبالمناسبة أنت قلت الذي من الله هو الله، الذي من الله، أنت قلت كده بتنقل من كلام أثناسيوس وأنت أكدت على الجملة دي. طب تعال نقرأ في إنجيل يوحنا وهنرجع تاني للمرة الثانية في قدر الآب. عفوا، في رسالة يوحنا الأولى 5:19 يقول: نحن نعلم أننا من الله، نحن نعلم أننا من الله، من الله. إذا يعني كل الناس قالها رسالة يوحنا الأولى 5:19: نحن نعلم أننا من الله. أعبد بقى كل الناس يا أستاذ. جميل جدا، إذا أنت من الله. جميل. ويقول أيضا في إنجيل يوحنا 6:46: وليس إن أحد رأى الآب إلا الذي من الله، ليس إن أحد رأى الآب إلا الذي من الله. أنت دلوقتي يا أستاذ الله، هل أنت رأيت الآب؟ ها؟ إذا أنا ما رأيتش الآب طبعا، أنا ما رأيتش الآب. إذا هي رؤية معرفة، إذا هي رؤية المعرفة. اللي بيعرف الله هو الذي من الله، والذي من الله الذي يعرف الآب. إذا الرؤية مستحيلة تكون رؤية العين، لأن رؤية الآب مستحيلة يا أستاذ. جميل. طيب أنا تؤمن إن أنا في الآب والآب في؟ وما الإشكال في أنا في الآب والآب في يا أستاذ؟ وما الإشكال حضرتك عمال تكرر تقول لي هات واحد من الملائكة، فجيب لي كلام الملائكة. هات قول لي هات واحد من، هات كل كلام الأنبياء وأنا أجيب لك منهم. هات كل كلام الأنبياء، شوف الكتاب اللي قدامك ماذا يقول. بولس يقول في رسالة أفس 4:6: إله وأب واحد الذي على الكل وبالكل وفي كلكم، وفي كلكم. إيه رأيك يا أستاذ؟ يقول في أشكال 6:37 من العهد القديم: وأجعل روحي في داخلكم، في داخلكم. رسالة يوحنا الأولى 4:16: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله وهو في الله، وهو في الله. إيه الإشكال يا أستاذ؟ يقول أيضا عن يهوى، عن جدعون عفوا، في سفر القضاء 6:34: ولبس روح الرب يهوى، ولبس روح الرب لبس عفوا، ولبس روح الرب جدعون. روح الرب اللي هو روح يهوى يا أستاذ. أختم بآخر نص في أخبار الأيام الثانية 24:20: ولبس روح الله زكريا بن يهوى يداع. هل زكريا هو الله؟ وأفسس: إله أب واحد الذي بالكل وفي الكل وفي الكل. تفضل يا أخي الكريم، مالك المهم. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صوت إن شاء الله؟ السلام عليكم. في صوت؟ طيب حياكم الله يا إخوة، وأهلا وسهلا بكل الضيوف المحترمين. ونقول تاني مرة غرفة الأستاذ فرج دي وقفت الناس، مش أي مشكلة يا جماعة. المسيحيين اللي مش هيقدروا يسمعوا في الغرفة هناك لأن هم وقفوا الناس، إن شاء الله يدخلوا في الغرفة هنا، غرفة المسيح يسوع في القسم الإسلامي، علشان يسمعوا بقى المناظرة. وأهلا وسهلا بأي ضيف محترم. مرة تانية الله يكرمك يا إخوة المستمرين في الدعوات، عايزين نخلي الغرفة على الأقل 500. الله يكرمكم مستمرين في الدعوات، عايزين نخلي الغرفة 500. مداخلة الأستاذ فورجيتي 15 دقيقة، فضل يا أستاذ فورجيتي وحضرتك المايك. لا هي عزيز 16 دقيقة لأن الأخ خد دقيقة زيادة لو سمحت. الأخ العزيز ميمو بيقول مش عاجبه كلام كياسة، بيقول لك ده رئيس كهنة، ما إيه يعني رئيس كهنة، ده كان عايز يموته. بالنسبة لليهود اللي هو شاف كل أمراض معظم أمراضهم واللي هو أطمنا وتاهم واللي عمل كل هذه الأشياء، لا مش مهم. اليهود دول مش مهم لأن هم بيقولوا كانوا عايزين يرجموه. هنا بتتكلم يعني شك في كلام قياس رئيس الكهنة، شك في كلام الكتبة الفلسطينيين، شك في كلام جميع اليهود بيقولوا له نحن نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديد، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إله. كل هؤلاء فيهم أن السيد المسيح هو الله وبيعادل نفسه لله وعايزين يرجعوا على هذا، وتفسير الأخ ميمو هو الصح. وأرجو من حضرتك علشان تبقى يعني تبقي بعض من الوجه إنك توضح لهؤلاء اللي أنت بتكلمهم وتوضح لهم بالضبط تفسيره جايبها منين علشان يقدروا يصدقوه. طب احنا بنفسر من التفاسير الاسلاميه بنتكلم في الاسلام، حضرتك بتفسر منين؟ عايزين نفهم المصدر ده لو سمحت، جيب لنا المصدر اللي انت بتفسر بيه. وده طبعا زي ما انتوا بتقولوا من الاول الفرق بين الحق والباطل، الحق واضح والباطل واضح. بيقول الحضره بيقول له بيشك ان يا سيدي ما تتعاش في الناس، انت مش عايز تصدق ان الناس ان شاء الله ما سمعت مش عايز تصدق ما تصدقش. ايه المشكله عندي انا؟ انا بقول لحضرتك هكذا، عايز تصدقني صدقني، مش عايز تصدقني خلاص. بيستند برضو على قول البابا شنود، بيتقول برضو على بعض الاداء اللي بيؤمنوا بان السيد المسيح والله هو الله. طب ازاي انا عايز افهم ازاي تؤمن يعني تجيب كلام ليه ناس بيقولوا ان السيد المسيح والله وتستشهد بكلام ده حتى يكون عيب؟ ما ينفعش الكلام ده يا حبيبي. لازم الناس اللي بتجيب اللي هم بيؤمنوا بمادة المناظرة ما تقدرش تجيب كلامه لأنه تعتبر منظرها مش مظبوط. بيقول لا يخطفها من يد أحد، الأخ بيتكلم عن الخراب، لا يخطفها من يدي ولا يخطفها من يد أبي. طب ده هنا واحد سيد المسيح لا يستطيع أحد يخطفها من يدي، وبعد كده بيثبت أنه هو الله لا يستطيع أحد يخطفها من يد أبي. الله طب ما أنت بتقول يدي، بتقول يد أبي ليه؟ علشان يبين الوحدانية. والأخ مين مينه بيقول دي خراف. ايه الخراف دي؟ الخراف اللي بتجي في الشارع ولا ايه؟ ما الخراف اللي هم الرعية اللي هم المسيحيين يا حبيبي اللي هم امنوا بالسيد المسيح. ولذا كان عندك تفسير تاني وضحه لو سمحت علشان نقدر نعرف التفسيرات دي، على الاقل الناس اللي بتسمعك بتحترمك لانك بتجيب تفسيرات من عقلك من عقلك فقط. هذه التفسيرات لا يعتدى بها ولا تؤخذ منظر موجب الصح. احنا ما بنفسرش تفسيرات اسلاميه من عندنا. فارجوك يا اخي لما تيجي تفسر وتقول دي خراف، طب ما تفكر بالكلام ده خراف، خراف اللي ماشي في الشارع ولا خراف اللي بتنبح ولا خراف المؤمنه بسيد المسيح؟ وضح يا حبيبي. بتقول بيستشهد بيحكموا كلام قياس، ليه كل ما ليه ما بتجيبش كل كلام الا ما عدا كلام السيد المسيح؟ لا يا حبيبي انا جايب لك كلام السيد المسيح وعايزهولك من الاول وضحته. السيد المسيح بيقول انا والاب واحد، السيد المسيح بيقول يكون واحد كما نحن واحد، السيد المسيح بيقول انا في الاب والاب في، السيد المسيح كل ما للاب فهو لي، السيد المسيح بيقول اي ابي يعمل حتى الان وانا اعمل حتى العمل. وضحوا ده كان عايزين يرجموه في لما قال ابي يعمل وانا يعمل، بيقولوا مستوى نفسه لله برضه، لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن ايضا في يوحنا 5:19. مهما يعمله ذاك، ممكن تقولي مهما يعمله ذاك يعمله الابن ايضا ازاي؟ طب فهمني اذا كان هنا حتى الوحدانيه في العمل. السيد المسيح قال كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن يحيي من يشاء. يقول لو انا انسان، مش عاجبك كلمه انا انسان؟ طب نشوف انا انسان دي معناها ايه؟ نطلع الكتاب المقدس ونشوف كلمه اللي قال عليه انا انسان. امسك يا نزل استاذ في متى 25:31 و33 بيقول ومتى جاء ابن الانسان في مجد وجميع الملائكه يسيرون معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراع الخراف من الجدال. هنا ابن الانسان اهو، مش بيقول لك ابن الانسان؟ هنا 77 مره ذكرت كلمه ابن الانسان في الانجيل، منهم 55 مره كلمه ابن الانسان تدل على ان السيد المسيح هو اله. لان من ابن الانسان الذي يجد فياتي في مجد؟ من ابن الانسان الذي ياتي بملائكه ويجلس على كرسي مجد ويجتمع امام جميع الشعوب ويميز الصالح من الطالح في متى 25:31-33؟ بتقول ابن الانسان لوقا 21:36 بيقول اسهروا اذا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا اهلا للنجاة من جميع هذا المزعج ان يكون بتقفوا قدام ابن الانسان. يقول لهم اتضرعوا صلوا انكم ما توصلوش لهذا اليوم. يوم يوم الدينون وتقوم قدام ابنة إنسان. أنت تفسير تاني حبيب تقول من مخك يوحنا 5:23 لأن الله لا يدين أحدا بل قد أعطى كل دينون للإبن الله. طب الديان الله هو الديان ليه يعطي الدينون ليه ما هو لله يعطي الإبن؟ برضو ده سؤال لحضرتك. هنا في يوحنا 5:23 بيقول وكما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. إذن حياة الأب وحياة الإبن كلها في ذاتها وعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. كيف يكون ابن الإنسان وتعطى له حق الإدانة عليم يا عزيز؟ بيقول لا تتعجبوا من هذا فأنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في قبور صوته. إزاي يسمعوا لابن الإنسان الذين في قبور صوته؟ أسئلة بنطال حضرتك وعايزين يعني مش لقين لها إجابة صراحة. أنا سألتك عدة أسئلة بتفصل بالموقف وليس بمنتظر الإجابة برضه. هنا كيف يسمع الذين في القبور صوت ابن الإنسان؟ ابن الإنسان هيموت وانتهى الوضع خلاص. كيف يسمع إلا وقت القيامة عندما يتكلم سيد المسيح وكل الذين في القبور يسمع صوته فيخرجوا الذي فعل الصالحات إلى قيامة الحياة والذي عمل السيئات إلى قيامة الدينونة كما أسمع أدين ودينونتي عادلة. كلام سيد المسيح ابن الإنسان يا حبيبي. برضو عايز ابن الإنسان مرقس 13:26-27 وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب قوة كثيرة ونجم فيرسل حينئذ ملائكته. من هو ابن الإنسان الذي له ملائكة؟ ويرسل ويجمع مختارين من الأرض من أربع رياح من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. وفي رؤية 2:23 بيقول وسأعطي كل واحد منكم بحسب عمله. في رؤية 22:12-16 وها أنا آتي سريعا وأدراكي معي يجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا يسوع كرسي الملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور. طب يسايف في ابن الإنسان اللي هو يسوع ويأتي سريعا وأدراكي معه ويكون هو الديان ويكون له ملائكة ويرسل ملائكته ويسمع القبور صوته. أسئلة عايزين نسمعها من حضرتك وإجابتها ومش من عقلة الخصب لو سمحت كما هو معتاد عايزين بتفاسير مسيحية. سيد المسيح بيقول أن مكافر الخطايا. هل في حد من الأنبياء هل في حد من الأسس أن يغفر الخطايا؟ حضرتك بتقول إن الأب ليس الابن والابن لا غير الأب. مين قال لحضرتك؟ حضرتك بتكتب حاجات وبتؤكد إيماننا. نحن ما بنقول إن الأب ليس الابن والابن ليس الأب ونشكرك انت بالدعوات الحاجات احنا مؤمن بيه ومؤمن ان الاب ليس الابن. الابن هو الاب النسب ولكن الاب له. والمسيحيين لا ينسبوا المادة الى الله. فما للمسيح للمسيح وما لله لله. السيد المسيح لاهوت ونسب ولكن الله فقط لاهوت. عشان كده بنقول لام الاب ليس الابن والابن ليس الاب ولكن بنقول ان هو الاب والابن اله واحد لان ما للاب للابن. ملك اللاهوت حل في الابن بالجسد. عرفت حضرتك التفسير ولا في تفسير عند حضرتك عايز تقدمها أحسن من كده؟ تفسير من عقل خصب ولا يوجد دليل أيد أدلة بين التفسير المسيحية تضبط الأخ بيقوله. وطبعا هذا يدعو للسخرية والضحك. بيقول الذي يشهد له هو آخر. طبعا احنا عارفين انت بتأكدين اللي بنقوله ده احنا متأكدين جدا يا أخي العزيز. الذي يشهد له هو آخر. طبعا احنا عارفين انه هو آخر. طبعا هو ايه اللي هو أخر الله؟ لأن الأب هو أخر بالنسبة للابن والابن هو أخر بالنسبة للأب. هذا إذا الأب شهد الابن ما نشي هذا واحد لأن الأب والابن في الأب. وبيقول في وحدة الهدف إن الاثنين اللي بيشهد الشهادة لوحدة الهدف لأنهم في هدفهم واحد. طب إثباتي اديني تفسيرين إن التفسير من المسيح من الوحدة هذا وليس تفسير من الأخ ميمو لأن الأخ ميمو مش مكتوب من ضمن المفسرين المسيحيين. وحدة الهدف ولا وحدة ذات اللاهوت والجوهر يا عزيز. لما انت بتجيب البابا شنو طب بتجيب البابا شنو ده يفصل لك الموضوع ده. لما بتجيب الانبا بشو وفضح لنا ازاي تكون بوحدة الهدف وازاي يكون الخروف هو اللي لا يخطفه احد مني وكلام لحضرتك بتفصل بطريقة وباسلوبك الرائع ده. الله وصيتنا بيقول السيد المسيح هو وصيت من الله والناس. بتأكد اللي احنا بنقول. طب السيد الوصيح من الله السيد المسيح هو الوصيت من الله والناس. ما هو اللي نزل الى السماء من السماء وتجسد وحل في ملء اللاهوت فأصبح له الطبيعة الإنسانية والطبيعة البشرية. يضع يده على الإنسان فلا يضر الإنسان ويضع يده على الله فلا يضر نفسه لأنه هو إله لأن لا محدش يقبل استحمل له ملء اللاهوت. فجاء السيد المسيح اللي هو الله الظاهر في الجسد اللي هو يصالح الناس على الله، فهو الله الشفيع والوسيط بين الإنسان وبين الله، وهو الله الظاهر في الجسد. فعزينا حبيبي فين تفسيراتك على هذه الأشياء الجميلة؟ سيد المسيح فيه بيقول إنه هو غافر الخطايا. قول لي مين من الأنبياء، مين من الرسل قال إنه يغفر الخطايا؟ ما فيش غير الله واحد بس قال إنه يغفر الخطايا. في خروج 34:6-7 بيقول الرب إله رحيم غافر الإثم والمعصية والخطية. فين هنا بقى عندك حضرتك إن ملاك أو إنسان قال إنه يغفر الخطايا؟ سيد المسيح قال في مرقس 2:5-12 في معجزة شفاء المسلوب يذكر الكتاب المقدس السيد المسيح قال للمسلوب يا بني مغفورة لك خطاياك، وبرهن على صدق كلامه بشفاء المسلوب بأنه قال للجموع حتى لا تتعجبوا وقالوا ما رأينا مثل هذا قط. ازاي انت تقول انه بيغفر الخطايا؟ من ذا الذي يغفر الخطايا غير الله؟ ولو مش عاجبكم ان انا بقول ان يغفر الخطايا لا قوم احمل سبيلك وامشي. في اللقاء مع المرأة الخاطئة دخل البيت سمعان الفريسي كان المسيح مرتكئا قال لها مغفورة لك خطاياك. هنا في الواقعتين أنظر السيد المسيح قرار بسلطان بمغفرة الخطايا، وأثبت لك إن عشان تقول لي ما تفسرش بطريقة الفاصة إن هو اللي بيغفر الخطايا هكمل لك إن الأمر ده لا يمكن أن يكون من نبي أو من كاهن. قالوا له كتبوا الفريسيين إيه؟ ما الكلام ده مالوش في البرسان، ده دخل في داخلهم بيقول من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ ده في لوقا 7:49 وقال أيضا لماذا يتكلم هذا من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ قال برضو كتب الفريسيين في المنطقة يا حبيبي السيد المسيح فوق الزمن، السيد المسيح لا نهائي اللي هو بيتكلم عن السيد المسيح برضو هنا في بسلطان إن هو بيقول في سفر الرؤيا 1:17 بيقول وها لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا، عشان يثبت لك إنك ما تكونش إيه في الموضوع ده وهي عندك نوع من اللبس. السيد المسيح بيقول أنا الأول والآخر وليس قبل أول شيء ولا بعد الآخر شيء، وبيقول تكلم السيد المسيح لأنه الوحيد ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين ولي مفاتيح الهوية والموت. ممكن تقول لي من له مفاتيح الهوية والموت؟ عايزين السؤال ده برضه موجه لحضرتك وجاوبنا. بيقول السيد المسيح أيضا بيقول كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياه ابديه وانا اقيم في اليوم الاخير في يوحنا 6:40. ممكن تقول لي ايه يقيم السيد المسيح هو انسان ما ويقيم في اليوم الاخير؟ ده برضه اسئله. السيد المسيح بيقول ان هو فحص الكل والقلوب، ممكن تقول من هو فحص الكل والقلوب غير الله؟ كل هذه الاشياء بنضعها لسيادتك وان يفضل تفسرها لنا بتفسيرات مسيحيه علشان بس ايه الناس تسمعك وتصدقك على الحقيقه. في يوحنا 3:13 ليس احد شعر الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء. يوري لك منظر السيد المسيح في ايه؟ السيد المسيح لم يفهم من مبارك رسوله وحمده من مريم العذراء. السيد المسيح بيقول لك فيه بيقول لك ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء. السيد المسيح صعد الى السماء في القيام، ولكن ليه؟ لانه نزل من السماء وبيتاكد ان ابن الانسان اللي هو موجود في السماء. هل هذا بيدل على شيء غير ان السيد المسيح ازليته وابديته هي ازليه الله وابديته ككلمه الله؟ انا بقول السيد المسيح كلمه الله المتجسده والله الظاهر في الجسد. السيد المسيح في يوحنا 6:38 بيقول لاني قد نزلت من السماء. يوحنا 6:51 بيقول انا هو الخبز الابدي. ممكن تقول اي انسان نزل من السماء غير السيد المسيح؟ ممكن في اي واحد نبي او رسول حضرتك تعرفه وتقول اذا كان نازل من السماء قبل غير السيد المسيح ممكن تورينا تعرفي ليه؟ لان هذا المكان ده اصلا احنا نرجع نشوفه بعدين. السيد المسيح قال انه خرج من الان وليس بمجرد ولادته من العذراء بل من عزيزه. السيد المسيح بيقول لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني لانني خرجت من قبل الله واتيت. في يوحنا 8:42 عارف يعني ايه كلمه اتيت؟ مش ولدت فقط، لا ده بيقول خرجت من عند الله. يعني يعلم السيد المسيح تماما ان هو الله الظاهر في الجسد، ان هو الله الكلمه المتجسد. فعشان كده بيقول وخرجت من قبل الله اتيت. في يوحنا 16:18 بيقول لان الاب نفسه يحبكم لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرجت. لا خرج من مجرد خلق ولا شيء، لان بيقول من عند الله خرج، خرجت من عند الاب بيكمل كمان وقد اتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى الاب. الكلام ده كله كلام مين؟ كلام السيد المسيح اللي انت بتقول لي. شكرا حبيبي، السيد المسيح معاكم والمايك مع حضرتك وارض تجيب على الف شيء اللي انا سالتها وبتفاسير مسيحيه للصوت. ما تنعش. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت ان شاء الله؟ ان شاء الله في صوت؟ طيب احيانا بستغرب جدا ان غرفه الاستاذ ده فيه شيء مش كان المناظره. بستغربها جدا يعني. وفي كلام نبع فكر يعني الله أعلم اللي كاتبه مين يقول يا جماعة يعني لا مش هذكر الكلام يعني لكن كلام نبع كاتب مش عارف عشان في إساءة بقول لي الناس بالكلام يعني. طيب ما علينا ما فيش مشكلة إن شاء الله بس نرجو إن غرفته دي مناظرة لو مش هتلاقي إن شاء الله أنا رحب جدا بالأدام اللي هم يدخلوا اسمهم مناظرة لا انا مش فاكر حضرتك انا بدعو الغوره ان في حي اول السماع ان هتسمع المناظره ان شاء الله تروح معاهم في غرفه النتيجه في القسم الاسلامي ان شاء الله المداخله دي مش مشكله مش مشكله احنا هنا بنحترم الجميع وبنضرب الجميع وبنضرب الحق اهلا وسهلا باي نتيجه او اي نتيجه ان شاء الله المداخله تبقى 120 دقيقه اتفضل يا استاذ ميمو من رواد قناه المخلص ومن رواد غرفه النتيجه اتفضل يا محمد صوالح طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا إله المسيح انصرني على عبد المسيح مستغرب جدا ليه هناك واقف والنقل ويقول على طن الشماس مش عارف ليه دايما بيشتكي أول ما وصلت أنا جاوبت على النص بتاع يوحنا 35 طبقة رجل من وجود الإنسان هنا جاوبت يا أستاذ يا ما جاوبتش المسيح ده في الترجمات سكت عنها حضرتك بتقول لي أنا بجيب لك من كلام يسوع اليهود قالوا لك أنت إن كنت تجعل نفسك إله ردد بالناس 36 أتقولون له لا تردد لأني قلت إني عبد الله أنت ما ردتش ليه ما ردتش ليه حضرتك ما رديت علشان ما أفرح أنا بجيب لك من الكتاب اللي أنت تقول إنه كلام الله تهرب من التفاسير إذا أنت أقررت بكلام وكل مسيحي يشهد أنت ردر إنه أقرر بكلامي واقتنع بكلامي من هذا الكتاب لا تنتهي رد التفاسير وهذا التفاسير تقول لك يسوع مش هو الله لا يا وسط بعض الشهادات التي تؤيد بقاعات تلفيت وتهمل في عدد وهي أنت المسيح جميل يا أستاذ وأنت لما كنت بتضرب الإسلاميات ما أنت كنت تقول خير يا الأخوة هل أعتقد أنهم بيشتكوا في الإسلام؟ خلينا نكمل طيب حضرتك شفت كل حاجة في حال 10-30 وعلى كده من نص 24 لغاية 30 راح تقول الخراف ولا تنفع الخراف؟ أنا ذكرت أقول لك الخراف واحد في عالم خط الخراف كنت أقول الخراف اللي بتاعنا وتمشي في الشارع لازم تكبر من كده أنا عارف الخراف معنا اللي مني ولا أعتقد كده أنا مجرد ذكرت كلمة الخراب خلاص بريئة أنت ونص بقول الخراب أنا أعمل إيه خليني أكمل طيب الأستاذ الأستاذ طبعا يرص قطعة يرص نصوص على الفاضي يرص نصوص على الفاضي وبيغير الكلام أولا المسيح خرج من الله شوفوا أنا كده الله زود عن التدين لما خرجت من الله لما جيت يستشهد يكون خرجت من قراءة الله ومن عند الله إيه الأستاذ بعد الآن حتى تقول في الشرح ساعتي ما شخر من الله بعدها هو شخص الله من عند الله من عند الله من عند الله من الله وإن كانت من الله فعادها في سبحة 15 يقول الله نعم من الله نعم على كلام من الله كيف استمتع في الوقت لو عادت أن نتبع سرطين يكون الله واحد قالت حواء عطيين اقتنيت ورمنا من عند الرب من عند من عند من عند الرب أورف الباقيين وحلت من بس كل بشر محتى واحد لك في حد مش عارف إيه نزل بس تقول 10 واحد يقول بس ورأيت ملاكا آخر نازلا من السماء طب رأيت ملاك آخر يوم يرس أنا النزول من السماء لا شيء مثل مش تقول رب عمل طول هات راح ما يصير هات عمل رصد ثم رأيت من رجل من السماء لا أشكى طبعا كان في ظل سنتك من نفس الحد رأس القشر فعترت عليه بابا شوب لكن مش عارف حضرتك ليه ما تسمعش بينا لكن أنا أقولك لكل ما صيف أحد نازل من السماء إنما اللي يصعد السماء ابن السماء زوج السماء يقول بس مرة كتاب بدأ حديثة كتاب بدأ حديثة الصفحة رقم 171 171 طبعا على تسع كلام بس المداخلة الأولى على المكتب وهكذا ورد عن الصديات الغرغر لعلم عودك إلى السماء جسديا وهكذا عودك لعنة الصحراء من سفر الأعمال أما اللاهوت فيرتفع إلى السماء ولا يصعد كلام بابا شمال أنت بتقول إن المسيح ولا مصعد أنا بابا شمال أمن المسيح على رينزل أمام لم نأتاه ربي أعيناهما إذا انهرف لا يصبر على الإطلاق وهي المسيح جميل أستاذ أنا لا بحيث صعد إلى السماء ولا مش تقال أيضا إلا صعد إلى السماء إيليا صعد إلى السماء أجيب لحضرتك النص أجيب لحضرتك النص وأيضا أخنوخ أخنوخ عثمان صعد إلى السماء تقول النص في بسم الله سفر بروك الثاني 11 هو نفسه متكلم مكان النار وهو خير من النار صلى بينهما فصعد إيليا فصعد إيليا العاصفة إلى السماء وفي في تكوين الأرباع 5-24 وصار أخلوه مع الله ولم يوجد أنا أعرفه في المغرب أخلوه يا جماعة شيمون موجود عنده الصفر إسرائيل عبرانية 15 لأنه لا يرى أبو جنب لا يتأي رأس في الإرزاء لكي لا يرى في الأول بجد عشان يقطع على السماء ومش هيموت عارف 11-5 الريان في 5 هو موجود بقى أخلوه كمين يا أستاذ قلبي بقى للصعود ونزول ملك الملك نزل فمن كلام بابا شنودة أن لو لم يصعد ولا ينزل من مين اللي صعد ونزل الذي صعد هو ابن الإنسان الجسد هو الذي صعد أنا نزل يسوع لن ينزل من السماء يصعد كجسد لا ينزل من السماء بل نزل من رحم امرأة أنت تعبد الذي نزل من رحم امرأة من مجرد دول وسط الدم هذا هو الذي أنت تعبده المهم حضرتك بديت تستشهد بنصوص كتيرة كده بترص نصوص وخلاص تعالى نرد على حضرتك هو ابن الانسان فعلا مش عارف على قيار ولا هيدي ما هو اللي يعمل هو طب تعالى شوف برضه ليه ما استشهدتش بالنصوص دي من الكتاب المقدس ليه لان النصوص هذه كده ماشي يا سيدي خلاص انا نزلت معاك وتماشيت جدلا وانا جاهز وانا جاهز انا يا استاذ من النصوص اللي انت جبتها يرسل ملائكته ومش عارف هيدي مين ويعمل من اقرا معايا متى 16-27 فان ابن الانسان سوف ياتي في مجاري على ملائكته عفوا النص موجود متى 11-19 متى 11-19 جاء ابن ياكل ويشرب جاء ابن الانسان ياكل ويشرب وانت بتقول ابن الانسان هيدين الناس وابن الانسان هيرسل ملائكه وابن الانسان هيدين الناس وابن الانسان هيدين كده انت بتعبد مين بقى الذي ياكل ويشرب انا المعبد الذي أنت تعبده. لا أتكلم مقدس بيش تحكي يأكل ولا يشرب. تقول إذا ما تفعلش ماشر. ولكن أقول لكم إني قد جاء ولم أعرف بالعمل بينكم أرادوا كذلك ابن الإنسان سوف يتألم. ابن الإنسان سوف يتألم منه. اطلع وبا ابن الإنسان هتألم بس مش هتألم. أقصد من الإنسان هو الله بس مش هو الله. أقول حنة ذهبية فهم؟ نقول في كلام مصور من الآب في ظاهر صفحة 32 حذرك صفحة 32 يقول يوحنا ذهبي الفهم بسم الله. لذلك أسأل الهراطقة هذه الأسئلة هل الله يخاف؟ هل هو يتردد وقت؟ هل يشعر بالألم؟ هل يشعر بالألم؟ هذا ما سيقول ابن الآن تتألم وأتأوأ كان ذهبي الفهم يقول هل ما يشعر بالألم؟ لو أجابوا بالإجابة أبتعد عنهم وأجعلهم يقفون بجانب الشيطان. فإن كنت إلى الله تألم الذي هو الإنسان فقط بجانب الشيطان كما قال لك يوحنا ذهبي الفهم في رأيك الأستاذ. إذن ابن الإنسان يقول أشرب ابن الإنسان يتألم. طيب تعالى نجيب نص ثاني يقول في نور الصفة 31 لأنه كان يعلم يعلم تلاميذه يقول إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس. يقتلونه ابن الإنسان يقتل إيه ابن الإنسان يقتل أحسان ورب الكعبة عليه كلكم يعني كل مسألة لكن مثل الناس الموتون مثل الناس الموتون أن فرقنا من إله الحقيقة عبد الحق وسائر العين إن الله وحده الذي لا يموت كما قاله في تيموثاوس الأولى 6:16 الذي له وحده عدم الموت الذي له وحده عدم الموت ابن الإنسان يأكل ويشرب ابن الإنسان يتألم كيف تعبد الذي يتألم كيف تعبد الذي يتألم على الوريد المسيح بقوله ابن الإنسان ابن الإنسان يتألم ويأكل ويشرب وقتل. طيب هذه تعليق على كلمة ابن الإنسان حمار ما جملش حنا 35 دي علشان تعبر على سطور المسيح قل أسمع دين ولا إنشاء عادلة ما كمل الباب يا أستاذ كمل الباب ثانيا أسمع لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة أنا ما جرسل ما كنت أتعلم أنت وهو ما يرزوك بحسن المشاء فأنا أسمع إيمان أنا هناك اختلاف بين مشيئة بين الآب بين يسوع ونفسه يقول لعطب مشيئتي من مشيئة الأمد أرسلنا وماذا أن تكون هذا المشيئة حتى هو يسوع يقول أنا غافر يا الله على التبليس كيف قال أنا غافر الذنب هذا يسوع قال ذلك سبحان الله قلت كده ممكن شيء ثاني خالص يسوع قال المرأة مغفورة لك خطاياك أو طبقا لرواية نجيب مرأة ستين أو نجيب يوحنا تبقى مغفورة لك خطاياك ولا يقول أنا غافر الذنب تعرف رأيك الرأيك يا من نجيب مرأة ستين ونجيب يوحنا وفي التكرار قال والتكرار بيعلم إيه التكرار بيعلم إيه يعلم شطار أكيد شطار يقول في الجيل عفوا متى تسعة من عدد رقم واحد فدخل السفينة وكان بقى على مدينته وإذ مفلوك قدمنا لما صح على الفراش فلما رأى سائل من قرد مكسق يا بني مغفورة مغفورة لك خطاياك لم يكن أنا غافر الذنب من المطول تقول ان السبب قال في انفسه هذا مو جدس كده الراجل جدس ليه التبديل ركز هذا حد من التبديل ليه التبديل ارجع لورايه تنجيل مرقس اللي انت سافرت بيها الساعه الثانيه العدد سته قالوا من هذا الانسان نجس انه يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده وانا اعتقد لا انا اعتقد لا انه يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده وانا في تنجيل متى القول من السبب قال في انفسه هذا البدل يبقى يسوع من انتم دائما بتحزقونها بتاخذوا منكم الفجر ماذا قال يسوع متى 9:4 فعلم يسوع في مرقس لا تفكرون بالشر في كلكم لماذا تفكرون بالشر بالشر في كلكم اي ان اي تفكير أن يتبع لنوية هو تفكير بالشرط والكلام من فم يسوع عندما اتهموا بالتبديل وقالوا من يقدر أن يخدم خطايا الله وحده فقال له لماذا تفكر بالشرط في قلوبكم بتستشهد الكلام له تعالى نجيب لك مثال يكمل قال له أي سبعة مغفورة من الخطايا أنا نقاكم لا تعلم أن ابن الإنسان ابن الإنسان سلطان على أن يخدم الخطايا أثبتك أول من دخل أمني ابن الإنسان سلطانه سلطان باطل من كلام كنت تقول أن الفعل كانت نعمة عليها رب ماكي رب عندك وقال عندك رب كنت رديت أن ابن الإنسان سلطان على الأرض والسلطان رب منين يقول يسوع في الإنجيل الناس تحمل 17 كل شيء تبدوك على منها وقائدا في متى 28 قدر يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أنا دفع إليه كل سلطان دفع إليه أن يسوع مدفوع إليه من أسفل من الأمل الذي دفع إليه أسفل بكامل كما مر إلى بيت فلما رأى الجمهور أبي اليهود وأنا أستاذ تعجبوا ومجد الله الذي أعطى الناس الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا أبي اليهود اللي كان حرصا من الأحمد أمامه مجدوا من أستاذ الله من مجدوا يسوع الذي أعطى الناس الناس سلطانا مثل هذا ومن يسوع قال له أن يكون يسوع سلطانا على الأرض أبي اليهود يرد أيضا على السعب الذي مجدوا منها تقول هذا الخطايا يسوع قال للتلاميذ من دين يوحنا 20:23 ما أنتم خطايا غفر الكلام ده لأن التلاميذ لم يكن خطايا إلى من أسرار الخطا في حد ذاته لا يعتبر دليل على مشاعر عنده هي أن التلاميذ يغفرون الخطايا يأخذ الكفر سلطان يسوع وأنا برضه سعيد أخذ بالسلطان أتى به من الله وسلطان يسوع باطل يوم الدين أنا خادع الله خذ الأمر رسوله كل عشرين وبعد ذلك اليوم ما تسلم الملك لله الآن لا تعود لكل رئاسة كل سلطان وكل قوة وإن أخذ على الكل أو أنك أخذ على الكل فحينئذ أجد لنفسه ماذا لك هذا مصر الإن أنا طول إن سوف يخضع كبر عن خضع عليهم الأسير كل ما ديح النفع إزاي تعبد إلى خاضع تبيه لله ولا يزم الله حبيبك ملكته أنا عايز أعرف مين ملك إيه يا أستاذ مين ملك تعبده طيب يا سيدي حقيقة لك وطرحت لي العظيم وطرحت لي العظيم حرما من عبيط الشيطان الذي يضل العالم كله والأرض وطرحت معه ملائكته وطرحت معه ملائكته شيطان ملائكة يلا نعمل له أكرم مش مشكلة كما يحدث يقول أيضا مادة 25-40 يقول أيضا أن يصير النبو عني من عين إلى النار الذي المادة في إبليس وملائكته في إبليس وملائكته إبليس عنده ملائكة شارف الله ينصركم من أنظر ما تقولوش كده بشكل جاي تقول حالة فيه من إلا هوت إلا هوت حدث الجسد من لاهوتك محدود إذا لاهوتك محدود يا أستاذ تقول أيضا في حالة 5 فيقول عن نفسه ان عمل ذلك فهذا عمل ذلك يقول يدل على المساواة. المساواة تستلزم طرفين. انت مشرك شكرا. شكرا. كلمة مساواة وكلمة مهنة كما دون الاموات ويحيي فلان انا احيي من يشاء كما تستلزم وجود طرفين يا استاذ. تستلزم وجود طرفين. كما يفعل ذاك انا افعل كذلك. كما يفعل ذاك انا افعل كذلك. اذا مساواة او كلمة المعادلة فيتعني ان حضرتك مشرك تساوي بين اثنين. وانا كنت تؤمن ان يسوع هو الله. والله لا قلت مساواة. والله لا قلت معادلة. امس يقول انا عمل ذلك فهذا عمل اني كذلك. لا يقصد. ليس مهما يعملوه هذا يعمله كذلك. يسوع يقول في متى 27 ناس كل من يقول لي يا ربي يا رب اصلا لك السماوات بل لي يفعل ارادك. كل لي بالسماوات. لما لم يقع ذاتي. انه لان هذه مساواة. يسوع يقول في مصر وقشة 32 كذلك اليوم وتم كذا فلا يعلم الله احد انك الذين بسخ. ولكن ان يكون الصيام واياك ان تكون الناس الابن ما الابن. كيف تعبد الله لا يعلم عن الساعة. اين هذه المساواة؟ يقول ايضا في قصة المدني زمج لما اسمى ضرب كل شهر في 23/20 خرج 23/23 انا كعبة الشبناء وبالصبر جاءت الى بنات الصبغه واما بالفلوس عن يوم عسل فليس ان اعطيه الا الذي اعد له من ابي الا الذي اعد له من ابي. يقول ايضا في 19/23 خبر المتعة قال هل عند الناس غير استطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع. عند الله كل شيء مستطاع ما قد كان يقول انا لا اقدر ان اعمل من نفسي شيء. انا لا اقدر اعمل من نفسي شيء. الان ومن دفع يسوع يسوع يقول يوحنا حطينا عن يسوع في يوحنا 13 يسوع وعلي انا قد دفع كل شيء انا دفع كل بلاد انا لا بدفع. اين هذه المساواة؟ اين المساواة؟ يسوع يقول لك هل 27 كل شيء قد ذكر غير الابي. يسوع الذي اقام الله اقامه الله الاب في مثل النطق او الحق الصحيح ما قدمه الابن للاب. ما قدموا الابن قدم في يقود بغضي وعبد ابونة رسول الله لما ظلم انسان فانا سمع الله الله الذي اقرمت وتخضع له يوم دينونة. ويسوع اخذ الوفاء من الله كما قال يسوع قال في انجيل يوحنا 17 تعليم ليس ايضا من نفس سلم. وايضا في 12/44 من انجيل يوحنا الذي هو النبي ليس نبيبا الذي ارسله. ويقول ايضا الرسول في 5/4 في يوحنا 12/48 ونسمع كلام الرسول في الجنة وبعدين الحياة الذين يدينوا في الجنة كي تقف كيف يسوع يقيم في اليوم الاخير. قال هو يسوع يرد عليه ويقال كتاب 13/4 ما تكلم عن الزقوت من رضي الله يقبل ثاني سنه ومن يدينه الكلام الذي تكلمت به ويدينه في اليوم الاخير لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني من نفسي. يسوع ينفي الكلام من نفسه فلو تعتقد انه من نفس واحده او من جوهر واحد لا. قال يسوع لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني اعطاني وصيه. ماذا اقول وماذا اتكلم؟ اي نفس الاب ليست هي نفس الاب. ويسوع يحمل وصيه من الاب. في النص 50 يقول انا اعلم ان وصيته الوصيه التي اتى بها من الاب وصيته هي الحياه الابديه فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. هكذا اتكلم انا سياتي شاهدا يوم القيامه كما تفعل ملكه اليمن وغيرهم. ونجيب لك دليل برضو من الكتاب المقدس عشان تعرف يا سيدي انا بجيب حاجه من عندي بتهرب من النصوص تقول التفاسير انا بتكلم ان انت بتؤمن ده كلام الله. يقول النص في انجيل بسم الله متى 19/28 وقال يسوع الحق اقول لكم انتم الذين تبعتموني في التجديد مثل جلس اجمل انسان على كرسي ما بتجلسون انتم ايضا على اثنى عشر كرسي تدينون اضباط اسرائيل اثنى عشر. اذا الادانه في حد ذاتها لا تعني اي شيء على الاطلاق. اقول لك يسوع له سلطان هقول لك بنفس المنطق يوحنا 5/25 واعطاه سلطانا ان يدين لانه ادين الانسان. لو كنت لا تعبد التلاميذ بالرغم من اظهرت ان هم لا يدينوا لم يسوع الذي اعطاه السلطان فكان من الاولى ان تعبد الذي اعطى يسوع السلطان وهو الله واعطاه سلطانا ان يدين لانه ابن الانسان. وأيضا ملكة اليمن تدين. الدليل موجود في متى 12/42 ملكة اليمن أو التيمن ستقوم في الدين مع هذا الدين وتدينه. ويقول أيضا في متى 12/41 رجال الناس يقومون في الدين مع هذا الدين ويدينونه. يقول أيضا في كورنثوس على لسان بولس في كورنثوس الأولى 6/2 ألستم تعلمون أن القديسون سيدينون العالم؟ يا سلام. فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستهينين بحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سنودين ملكة فمن أول أمر هذه الحياة؟ لكن أنا أستاذ كلها تعني أي شيء فكيف يكون يسوع الدين ولا يعلم الساعة؟ وقال سنة 30 رجل لا يعلم وغاد يسوع والديان وهو خاضع لله يوم الدينونة في كورنثوس الأولى 15/28 ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه سوف يخضع لأنه أخضع له الكل. هذا يا استاذ حضرتك تقول الاول والاخر الاول والاخر دي انتهى منين؟ مين قال حضرتك يا صاحبي من قال ذلك؟ حضرتك خشيت سفر الرؤيا. سفر الرؤيا ده بيحكي عن يعني سوري يعني انا اشوف هذا السيف يقول لك واحد عنده رجلين نحاس وعنده رجلين معموله من انابيب وطالع له شعر في صدره وطالع له صدر في شعره مش عارف بقه بيطلع منها نار وعينه زي السيف. ايش معنى الكلام ده اللي انت خدته حرفي؟ ايش معنى الكلام ده خدته حرفي؟ تعالى نقرا واحد 16 من سفر الرؤيا ومعه في يده جمله 7 كواكب وسيف ماجد ذو حديد يخرج من فمه سيف يخرج من بقه. انت خيره معاك واحد واقف وفي سيف خارج من بقه يعني ايه؟ قوله على الارمان وهناك شمس وهي تضيء في قولها فلما رايت فقط عند رجليه جميل وضع يده اليمنى عليه وقال لا تخف انا هو الاول والاخر والحي وكنت ميتا. اي راجل بتستشهد بان يسوع هو الله تقول الحي وكنت ميتا. الله لا يموت الله لا يموت. في المسلسل الاولى 16 الذي له وحده عدم الموت. وايضا من سفر مزامير 82/7 يقول مثل ما الناس تموتون كأحد الرسائل تسقطون أي أن الذي يموت هو الله راجل بتستشهد من يسوع والله منه مات طب ما أنا ستي ماتت ولا جدي مات وراك تعمل جدي أكمون ونعمل أنبا كيرلس المتنيح نعمله هو إله هو كمان لأنه برضه هو أكمون تقول في رسالة تيموثاوس 3:5 الإنسان تعالى في حياة الإنسان فالح هو وسيط هو وسيط يا أستاذ هتقول لك وسيط في الفراء أي يسوع كإنسان هو محدود يقول بابا شنودة في كتاب لابد ما تحسب 86 أن طبيعة أن خطية آدم غير محدودة ولكن في دقائها إلا غير محدود ويسوع كإنسان فهو محدود فلم تقول كما يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن على الوحي ما يشاء حضرتك كلمة كما لا تستلزم المساواة على الإطلاق كما يقول كونوا أنتم كاملين كما أباكم الذي في السماوات كونوا أنتم كاملين في متى 5:48 فأنتم كاملين كما أن الذي في السماوات وكامل هو كامل لا يا حضرتك يا أستاذ يقول أيضا لو بتتكلم عن المسيح في رسالة يوحنا الأولى تنادت منها الأحباء الآن هؤلاء الله ولا نظهر بعض بل نكون ولكن نعلم أنها أخبر نكون مثله نكون مثله تكون كلمة زي يسوع لأننا ثمرة ما هو وكل من عنده هذا براء به يطهر نفسه كما هو طاهر احنا واحد طاهر نفسه هل أنت هتوصل لطهارته أبدا طيب تعال شوف يا أستاذ عند حضرتك يقول في الخروج 33 ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم رجل صاحبه كما يكلم رجل صاحبه وانت تقول ان الله لم يرى والكتاب المقدس تقول ان الله لم يرى لكن هنا يقول كما يكلم الله صاحبه او كما يكلم رجل صاحبه انا بكلم صاحب فيس فيس لكن مستحيل حد يكلم الله ايضا وجها لوجه فكلمت كما هنا يسوس لا تسالت مع المساواه لقصه اقوى وما يربط كلمه 23 حقا لكم تخون المراه تخون المراه قرينها هكذا خنتموني يا بيت اسرائيل كما تخون المراه قرينها هكذا خنتموني ايه ده يعني المراه بتروح تزني واحد تاني فناخد كما زي ما ولكن اذا حد بيسمح له يا استاذ طيب جميل جدا النص اللي صدق صاحب يقول كما يقيم الاموات ويحيي ذلك الذي يحيي من هذا يا استاذ النص يقول عن الاب انه يقيم ويحيي عندما تكلم عن يسوع قال يحيي يسوع هناك موتى الاب هذه قصه التلميذ يسوع قال له دع الموتى يسبون موتاه وكيف تدرس يعقوب مرات يقول ولا موتى الاماء وانا اقول ان يسوع يحيي موتى الاماء كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه معلومه للمسلمين يا الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم من سوره الانفال على ما اكل اذا يا استاذ كل الاستجابه بتاعتك وهي لا ترد على كتاب الباب شنوده في صفحه 7 او اما الغد انه يقول ان يسوع لم يكن ابدا من هو الله وكذلك الانباء شنوده صبر اخي معك طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في صوت ان شاء الله طيب انا سعيد جدا على فكره ان في ادام كتير عند الاستاذ فرجي تي دخل الغرفه هنا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالضيوف اللي هناك اللي دخلوا الغرفه هنا لان الغرفه هناك يعني ما بتنقلش يا ريت الاخوه والله يكرمكم نزلوا ورد للضيوف المسيحيين يا ريت الاخوه ينزلوا ورد للضيوف المسيحيين المحترمين اللي في الغرفه اهلا وسهلا انا عارف هم ما بيقدروش هناك عشان كده اضطريت ان انا ادخل الصاله هنا طيب اتفضل يا استاذ فوج دي مع حضرتك المايك ان شاء الله يكون دخل عشان ديها يا عزيزي معاك انت راجل اداري يعني المفروض ما تهتمش بيه اللي موجود خارج حدود الموضوع يعني اتمنى ان هذا ممكن يحصل ولكن لم اجده بتتهم مهتم بغرفتي ومهتم بالادمن اللي موجودين يا اخي ده شيء لا يعيك ده امر بيننا البحرين ولكن انت لا تتدخل فيه مع احترام لشخصك يعني الاخ العزيز يعني اخ ارجوك منه يعني ممكن يبقى بس يحسن بعض الالفاظ بيقول كولوسي وهي كولوسي بيقول اخنوخ وهي اخنوخ يعني لحضرتك علم في المسيحيات بس ارجوك يعني ارجع للكلام ووضحه بالضبط علشان مالينا بتقول تمام مهما عمل ذاك بيقول كما عمل ذاك فهذا عمله كما كذلك ما شو كاياش كما حبيب هي مهما عمل ذاك فهذا عمله كما كذلك ارجع على التسجيل وعلشان بس ما تقولش انا بدعي مهما عمل ذاك فهذا عمله كما ايضا مهما عمل يعني اي شيء يفعل الان يفعله كما كذلك حضرتك بتقول بجدف لأنه ابن الله إيه من مكتف لأنه جدفه لأنه بيقوله ابن الله طبعا هو يعني تفسير بقى ما هي تفسير ما هي تفسير الأصل مين تفسير الأصل وعايز أشوف حاجة بس عايز أشوف كلمة أو موضوع أنا قلته رجع للتفسير المسيحية وبص ليها مش لاقي حاجة عايز أدور على حاجة واحدة بس رجع ليه كل اللي قالوا لي البابا شنودة بيقول إن هو انه مقاش من الله. طب احنا عارفينه مقاش من الله. وحلاوتك انك انت ايه بتثبت لنا كل الكلام اللي انا قلته. ويعني الكلام اللي انا موضحه في رسالة بتأكد عليه واشكرك يعني. مين قال لحضرتك يا استاذ المسيح على الله ولا كان عطل عملية الفداء يا حبيبي؟ السيد المسيح بروح القدس لما حل عليه وجعل تلاميذه قهروا بكل شيء وعرفهم بكل هذا دي والروح القدس هو عمل المشيئة اللي عرف التلاميذ وعلم كله للسيد المسيح وكلمة الله هو الله المتكسح به. حبيتوه حواء اقتنيت رجل من عند الرب. هو كل واحد يقتني شيء من عند الرب. اقتنيت فلوس من عند الرب. هل انت معنى كده انك انت اله؟ وهل مثلا حواء اقتني شيء من عند الرب؟ طب ما تقول انا في الاب والافي. طب ما تقول من قال عني فقد راى الاب. ما تقول انا في الاب والافي وقد رايتموه. مثلا قول انا بحسب الخطار. قول انا كنت من عند الاب ونزل من عند الاب وحنا صدقت. ولكن تقول انا اقتنيت مثلا 100 جنيه من عند فلان معنا. فانت حضرتك بتفصل بتفسيرك. يا حبيبي ما ينفعش. هذا يبين الفرق بين الحق والباطل. التفاسير مرفوضة لأنك أنت لا تفسر بتفسيرات مسيحية. الملائكة من عند السماء. طب وابن الإنسان يقوم من عند السماء إزاي؟ طب لنعرف إن الملائكة نزل من السماء. كيف ابن الإنسان ينزل من السماء وهو الذي في السماء وعند الرب خرج؟ يعني حضرتك مش عارف أنت تجيب التفسيرات دي منين؟ نفسي أعرف تفسير واحد وصلت لحضرتك بتفسير مسيحي. اللي هو لا يرتفع إلى السماء ولا ينزل. متشكرين جدا أقول إنك أنت قلت لي ومن أن حضرتك من الموت يرتفع وينزل. إن عملية دي مرزية إن الله موجود في كل مكان يا حبيبي. إليا صعد إلى السماء. طب ما تقول للناس إليا صعد إلى السماء إزاي؟ إليا قال لهم يا رب أكلوا أنبياء ما فيش غير أنا. نزلوا مركبة نارية وراح رفع الله. ارتفع لوحده؟ ما الله هو الآن بهذا الموضوع بنزل المركبة اللي هو صعد عليها إليا حبيبي. إنما إليا صعد إلى السماء. إيه صعد إلى السماء لوحده كده زي السيد المسيح ما ارتفع إلى السماء بجد جاذبية الأرض ضاربا بعرض حائط قوانين الكرة الأرضية كلها في الجاذبية. فحضرتك وضح لو سمحت يا مرة إليا صعد بين السماء خلاص انتهى الموضوع على كده. بص الناس اللي بتعرف من حقهم يعرفوا انت بتقول ايه من حقهم يعرفوا ماذا تصدق ليك. ليا صعد الى السماء لان الله نزل مركبه ناريه ورفعه الى السماء عشان كده يحترموه. لما تاخد نص الايه وتدي النص الثاني تضيعه والناس اللي يقول لا الوارد دوت متشككين في امر لا لا في عندنا له شيء يعني. اخنوه اخذه الله. مين قال لك ان اخنوه قال انا من الاب والابري؟ مين قال لك ان اخنوه انه بيدين؟ مين قال ان اخنوه انه غفر الخطايا؟ من ان اخنوه قام بعملية الخلق؟ مين اخنوه ناس تاني وهيموت؟ حد قال لك كده يعني؟ ولكن ده تفسير اخرى تفسير اقنينه للكتاب المقدس. السيد المسيح يقول ليش ابو دوري بيودوني من دماء السودان يقول لي اشرحين اخوان اللي بدخل الحمام عارفين ان انسان عارفين ان انسان يقول لي انسان ولكن يقول لي انسان لو حاسس ان انت لو حبيبي يعني الله لم يره احد في ابن الوحيد الذي الحكم الاب صبر صوره الله غير المنظور لما كان الكلمه صار جسدا يبقى جبريل ده مش نظره كامله ربع ساعه منين علشان اثبت لك لاهوت ونسوت السيد المسيح على الاوت من اللاهوت من الطبيعتين طبيعه واحده ولسه برضه بيقول لي عشان يدخل الحمام هيكون بقى حضرتك لما السيد المسيح يقول لي كلمه الله الذي تقتلها بدم كما يقول الرسول في الرساله بيقول فاسق مش السيد المسيح لما بولس الرسول في الرساله بيقول كنيسه الله التي اقتناها بدم. طب ازاي الله ويقتني شيء بدمه؟ عايزين نفهم الموضوع ده منك يعني رغم ان مش يعني عندك اي وقت تاني ولكن معلش حضرتك اللي جاي اكتر مراحل نتمنى نشوفك في غرفتنا. كنيسه الله التي اقتناها بدمه والله السيد المسيح اقتناها بدمه بان جسده قد مات على الصليب وانه صلب على الصليب. هذا ما يدل على كنيسه الله التي اقتناها بدمه. ممكن الانسان بياكل ويشرب يتقلب ويستلم العيد ما يعرفش يعمل فيه. طب ما بينزلك ما انا جبت لك ايات هذه عددها ان ابن الانسان له ملائكه وسيرسل ملائكه ويقوم في مدى وابن الانسان الشعوب كلها سيفصل الجداع عن الصراط وكل هذه الاشياء بيدينا ان ابن الانسان هو القدره على هو الديان هو له مغفره الخطايا وهو اللي الخالق وكل هذه الاشياء وبرضه تقول ياكل ويشرب ما احنا عارفين يا سيد عارفين انه بياكل وبيشرب وبيناكل واحنا عارفين ان طبيعتين طبيعه حده ولكن ما للاهوت لاهوت وما للانسان انسان ما اقدرش اقول ليه ما اقدرش اقول ان الله يشرب ما اقدرش اقول ان الله ينام ولكن بنقول كل هذه الطبيعه الخاصه بالانسان الى الله وفي بعض الاحيان ما يخص للناسوت للاهوت وما يخص للناسوت ينسب لله سامع حضرتك ابن الانسان يرسل الملائكه وتجتمع امام جميع الشعوب هل ابن الانسان ممكن يتم له هذا ولكن الحال الله الحال في ابن الانسان يتم هذا كنيسه الله لك اصطناها لدم ما هو الله ازاي يكون لدم هو الله بيتكون من مادة الله ليس له ولا يعمل من دم ولا يمكن ان ننسب الى الله انه من مادة وحاشا لنا ان نقول ذلك ولكن بنبينك ان زي ما في احكي اله هو اللي بذل دمه بذل صليب دمه على الطريق ونسب هذا الى الله لان الله حالف المتواجد بيقول بتقول برد كما وعملنا في صلح الموضوع حبيب معرفة الله لساعة وان الله يقدر لا يفهم منه شيء ماشي مكان عارف الساعة مش هدوه من الإنسان لاش انت بتقول بيقول بيش عبنا ما بتقولش ليه من الإنسان لا يعرف الساعة وطريح نفسه ولكن الله الحالف يعرف الساعة السيد المسيح وصف حلوم الساعة في سفر الرؤيا تفسيرا مفصلا الإنسان اللي هو سيدين الناس في يوم الساعة كيف لا يعرف يوم الساعة هذه بتقول ماشي في تأمل وان سفر الرؤيا مش مقتنع بسفر الرؤيا انه معرفش جاي منين وشك في السفر مش الموت انت زعلان بيا يعني اذا ما عجبتش نجيب لك واحد تاني يبقى خلاص بتقول كمان لو يحنا برضه مودان هذا كان الحبيب فيه التحريف نتكلم في التحريف ولكن عايز تتكلم في الكتاب المقدس تتكلم في الكتاب المقدس انا هو عليه محتاج حضرتك انك كده تحكي شويه تصديق في ازاي تجيب نظره فيما هو موجود في الكتاب المقدس حتى لو كانوا تسع ترجمات برضه لو في ترجمه فيهم فيها نفس الكلام ده بتبقى لأن العدالة والعدالة العلمية والتحليل العلمي يقول لك الرجل عنده كتاب في الضمضة لازم تاخد منه الكتاب عايز تكلمه في التأثير التحريف يبقى روح كلمه في التحريف حضرتك بتقول لا يقدر الابن أن يعمل نفسه شيء طب ما كل الناس يا أخي كمل الناس في يوحنا 5:19 فأجاب يسوع وقال الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيء إلا ما ينزل يعمل يعني إيه لما يعمل لأن ابن لا يعمل من مشيئة شيئا خالف المشيئة الله اللي بينك حل مشيئة ابن وجه ويأكدنا هذا أنه لأننا ما عمل ذات تهملون من كذلك أي شيء فأنا أطلق مغفرة خطايا أنا أغفر مغفرة أنا أغفر بيان أنا أدين كل شيء عمل كل شيء واحد فقط لم يصنعه السيد المسيح وصنعه الله كل شيء واحد في مقدرة الله لم يصنعه السيد المسيح بيقول لأن الآب يحب الابن ويريد جميع ما هو يعمله وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم لأنها كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء الله ليه؟ وانت إنسان قول مثلا كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء الله ماذا مثلا كده وعنه ميمه يبقى مبسوط ويفرح قوي ولكن هنا السيد المسيح قال لا ده السيد المسيح قال في 25 لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء لأن يحيي من يشاء بإرادته التي تتحد مع مشيئة الآب لأن الآب لا يدين أحد بل أنت إنسان ومين قال ده أنت بتاكل وبتشرب ده بيقول قد أعطى كل الدينونة للإبن لكي يقدم الجميع الابن كما يقولون من الاب فما القبل الكرامة متساوي حتى من لا يقدم الابن لا يقدم الابن ورمى في 19 في 25 ناس 25 من لا يقدم الابن لا يقدم الاب الذي ارسل ايه ده فين الكلام ده ما قلتلوش ليه وزقطت ليه عشان الناس دي تقدر تسمع من الضحيطة انا اخوانا انا في اشياء كتير عن سيد المسيح فكرت وتقالت كتير ولكن احنا عايزين نوصل الى موضوع تاني بالنسبة لمعجزات السيد المسيح معجزات السيد المسيح صنعت جميعها بسلطان عايز واحد يقول لي آية لو يقول لي مثلا ما موسى عن المعجزات طب قول لي آية واحدة صنعها موسى وبإرادته أي واحدة أي آية صنعها أي من الرسل ولم تصبح صادقة عمل فيه تصحب المعجزات السيد المسيح تختلف اختلاف كل واحد احنا ما نتكلمش عن نوعية المعجزات انه ده اقام موتى ودعى شفى مرض وابرز شفاء لا ما نتكلمش عن كده بنتكلم عن سلطان المعجزات معجزات السيد المسيح كانت جميعها وبلا استثناء بسلطانه الالهي ومن دخل وليست معجزات صادرة عن فقر كما صلى عن الانبياء السابقين لذلك تقول الغنين أن معجزات السيد المسيح ما تختلفش عن معجزات الأنبياء السابقين لا كفاية ومال السلطان الرحيم ما كده حبيبي يعني بدلوا أنفسكم بدلوا الآخرين اقرأ وحالي وشوف السيد الكلام بمعجزات السيد المسيح تملك الذات بيقول موسى موسى ما شاء البحر السيد المسيح ما عملش كده طب نشوف موسى عمل ايه ناخد موسى كمثال هنا في معجزة السيد المسيح معجزات السيد المسيح ومعجزات الأنبياء السابقين عايز معجزة واحدة طلب منها السيد المسيح من الله ان يعملها واحدة انا مش طالب منك ولا 200 ولا 1000 انا طالب واحدة واحد عايز يقيم ما تقول يا رب اقيم هذا الملك بس واحد عايز مثلا يشفي ابرص يا رب عند هذا الابرص عايز اشوف معجزة واحدة بس انا السيد المسيح وطلب من الله ان يعملها بص موسى اخواننا اللي عمل المعجزات اللي بيطلع عاتينا من شق البحر والجبل نسمع الكلام ده 13 قال الله لموسى النبي ده تكون 13 هلنبل أني أرسلك إلى فرعون فتخرج شعب بني إسرائيل. فقال له موسى في تكوين 3:11 من أنا حتى أمضي إلى فرعون وأخذ وصر بني إسرائيل من مصر؟ فتكوين 4:1 قال له موسى ماذا إذا لم يصدقوني؟ في تكوين 4:2 بيقول له فسأله الرب ما تلك التي بيدك؟ فأجاب حصى فقال ألقيها على الأرض فألقاها فإذا هي حية. بيقول الكتاب في تكوين 4:5 فهرب منها موسى. موسى لم يعلم أي شيء. موسى أداء سيد الله في هذا من نجد أن موسى أملي عليه أملي عليه ما يقول الله وما يصنع الله. خد بالكم النقطة دي في تكوين 6:1 أجاب الرب موسى بيقول سترى الآن ما أنا فاعل بفرعون لأنني بيد قديرة سأجعله يطلقهم بل يطلهم طردا أيضا. أديك المثال بقى إيه عبور البحر الأحمر في تكوين 14:15 قال الرب لموسى ما بلغ تستغيث به العدو أمامهم والبحر وراهم وفرعون جاي يخلص عليه مفيش صلاة ففرعون بيستغيث يا رب الحقنا. فبيقول له إيه ارفع عصاك أنا فرعون كده شق البحر. ربنا بيقول له ارفع عصاك امسك يدك فوق البحر واشكر. ده كلام مين؟ ده كلام رب موسى موضحه وبيقول له اعمل كده وهيشتغل. هل علم موسى ما حدث؟ هل علم موسى ما يحدث؟ لم يعلم موسى ما سيكون وما حدث وكله كان خوف من موسى ورعب لأنه منتظر. خلاص الله لسى الله قال له اعمل كذا ضع ارفع عصاك امسك يدك فيشق البحر. هنا لا يعلم موسى ماذا يفعل الرب وما سيفعل هو شخصيا. مثال ثاني مثال ماء الصحراء اللي مش شعب عيش وما فيش قدر صحراء دم الشعب طمع ولا يوجد ماء تذمر الشعب على موسى. في تكوين 14:4 بيقول فصرخ موسى الى الرب ماذا أفعل هذا الشعب انهم يكاد يرجموننا. ده موسى اللي بيكلم الرب يقول له ارجموني العقل. فقال له الرب اضرب الصخرة فينفجر منها الماء ليشرع الشعب. عمل موسى معجزة. هكذا كان موسى أداة في يد الله اعمل كذا واصنع كذا. هذا المسيح لم يصنع حاجة. هذا المسيح معجزاته مختلفة نهائي. هنا لا يعلم موسى ما يدرى ولا يستطيع أن يفعل شيء من نفسه وكل معجزات من موسى من أول للآخر كانت هكذا. هل هنا صنع موسى معجزات؟ هنا ما أقدرش أقول موسى ابن موسى صنع معجزات. إليه وإليش صلوا إلى الله لإقامة ابن أرملة حتى يستجيب الرب به. هنا جميع الرسل والأنبياء عملوا في العهد الجديد قالوا باسم كل ما تطلبيهم باسمي يصنع لكم. فإن السيد المسيح بيقول لهم باسمي يعطى لكم. فهنا بيكلم السيد المسيح بسلطان. ماذا عن السيد المسيح بقى؟ السيد المسيح صنع جميع المعجزات وبلا استثناء بسلطانه. لم يعلم ما كان يفعله وبدون طلب من الله واي بدون اي طلب من الله عمل معجزه ولا ما. وما طلبش مره من الله ان تكون له معجزه في يطلبها منه. مشي على الماء وامر الريح والاموال بكلمه فكان له سلطان على الطبيعه. ارتفع الى سماء ضد جاذبيه الارض تسلط على طبيعه طول كبير. وليه لا؟ ما هو الله اشبع الجموع. الجعان الاستاذ المسيح اللي جاع أشبع الجموع بالخمس خبزات والثلاثين فكان له سلطان على المال. أبو المسيح اللي جاع أشبع 5,000 مع عدد النساء والأطفال. معجزة حول الماء إلى خمرة بكلمة. أمنوا الأجرام استحقوا انتهى الموضوع على كده. إقامة الموتى خبيصة لك أقول لكم. الشاب الدماء يوقف النعش وينزل يقول له لا أقولكم عذر بعد 4 أيام فعذر هلم خارجة يخرج لعذر. هنا بيقول السيد المسيح يوحنا 5:19 لأن مهما عمل ذاك هذا عمله ابن الله فهذا عمله ابن كذلك. هنا بيصدق كلام السيد المسيح حتى في معجزات في يوحنا 5:21 لأنه كان من الآب يقيم الأموات ويحيي ذلك الابن يقيم يفهم بإذن هنا إن الآيات مش مجرد قول بس لا ده قول وفعل. فبرضو دفع الجزية وهو بيدفع الجزية عن بطرس بيقول له حتى لا يحصل أحد. قال له بطرس أن يصطاد سمك. قال لبطرس روح اصطادنا سمك وافتح بطنها وتجد فيها عملة. هنا بتشوف قدرة السيد المسيح السابقة بتصير السمكة في بطن البحر ووضع العملة في بطنها ويرشدها إلى سنارة بطرس ويفتح بطرس السنارة ويجد العملة. فين هنا السيد المسيح يعلم ما سيحدث ويعلم ما سيكون. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون في 15-18 كل ما لتدفع ولي. إذا كلام ده وقت ما احنا بنقوله ما بنقولش مجرد كلام، بنقول كل ما لتدفع ولي له تفسيرات وله أسانيد يثبتها السيد المسيح في أعماله. لم يقل أنا الله عبدون ولكن أعماله تبين أنه هو الله. لم يقل أنا الله عبدون ولكن كل الكلام اللي بيقوله السيد المسيح وبيقوله أنه هو الله. بيقول عندما يقول أن لا أفعل من نفسي شيئا أن هذا الحال فيه يعمل هذه الأعمال، لأن حلول من اللاهوت في الجسد السيد المسيح هو اللي بيعمل هذه الأعمال. فإحنا دوت إحنا بنقول بأقوى إحنا نتمنى أنكم جميعا يكون الكلام دوت يعني يكون له صدى عندكم وتعرفوا الحقيقة. ونتمنى منكم أشكركم على استضافتي وسلام مسيح معكم جميعا الله. طيب في صوت؟ السلام عليكم. فاهم مين النوع؟ طيب حياكم الله يا اخوة جميعا ونرجو من الجميع انه ما يخرجش من الغرفة. مناظرة ان شاء الله انتهت. وانا مساهم بك يا استاذ فرج دي، وانا مساهم باي ضيف فتيح، وانا مساهم باي تعليق من نتيجي او موت. تفضل يا امي معك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الأستاذ كان بيستشهد المعجزات يقول عايز معجزة واحدة معجزة واحدة أو بلاش حد معجزة واحدة. خلينا دلوقتي بيقول لي على كولوسي وأخنوخ بيقول لي يا أستاذ لو سمحت يا أستاذ الأسماء يا أستاذ دي أسماء اسم محسن أنا ما تعرفش بالإنجليش محسن إيه مش لا يا أستاذ الاسم مش عربي ما تمنيش ما أنت عندك لغة عربية يعني خربطة. فاهمني يا استاذ فحضرتك كولوسي دي اسماء ومعربه ولا اشكال في ذلك ولا ابو دماغ اشكال. لكن شافك بتمسك في اشياء والله سبحان الله حضرتك قلت مرتين او ثلاث مرات من قال ان المسيح قال انا الله؟ من قال ان المسيح قال لا حول ولا قوه الا بالله؟ من تجمر لي يعني انزل منظره قال غار المسيح انا الله الضيف اخر منظره يقول لم يقل يسوع انا الله. والله شكرا لي. اولا حضرتك في يوحنا 3:13 النص يقول يا سعد صعد الى السماء الى الذي نزل في ابن الانسان الذي في السماء. ابن الانسان الذي في السماء يا جماعه مش موجوده في بقى تراجم مش موجوده في بقى تراجم. ويوحنا 9:35 بتاعت ابن الله بتاعت الأعمى اللي فات عالم ابن الله الناس خلصت الرسول علاش عليها ابن الأخوان عليها يوم الدايمونة كان يستاذ في قرنس رقم 26 ابن صدر عم عليها في من الآن أخوه ما صعد للسماء بس من الآن أنا وأنا في الأول أسفي فالأسفل تفق معنا أن أخوه صعد للسماء وصعد عن شيء ويقول أخوه خلزه يموت من قال لك كده بالكتاب الكتاب تاني أقول الأبريح بشر 5 حد نزل الأبريح بشر 5 بسرعة لم ذكر الوقت من أمكن الأبريح بشر 5 يا إخوة صفات إن شاء الله بجمال نكر أخوك كي لا يرى الموت لكي لا يرى الموت وانت بصورة الموت فتاك ولا كذب الكتاب حضرتك بقول كميسة الله لا تقتناها بدمه ما دخلتش النص قولك جاب عمال رسل 28 وعشرين كميسة الله لا تقتناها بدمه يا أستاذ عايز تبعونا الإله بيموت عايز تبعونا الإله بيموت يا أستاذ وكتابه في على إنسانبول أنا من رواحه على الموت الموت يقول كميسة الله لا تقتناها بدم وأنت تقول أن الإله مات من كلام التفسير وهو من انت تعال نقرأ وأنزلك المنكات خذ يا معاذ وقرحت التخص يا معاذ عشان ننزل المنكات انا سيبوا هنا الزر لينكات وتفاصيل ادي اللينك الاول بلاش نودة الموقع الان بتاكلة عايز لينكات استاذ خد والله مفاجأة بس عرفت اصمد على المكتوب في اللينك يقول بلاش نودة بكتاب طبيعة المسيح اهمية الوحدة وكفارة الفداء. يقول أما الإيمان بطبيعة وحالة الكلمة المتجسدة هو أمر لازم وجوهري وأساسي للفداء فالفداء تتطلب كفارة غير محدودة تكفي مغفرة خطايا غير محدودة لجميع الناس ولم يكن هناك سوى تجسد الله الكلمة يجعل بلاهوت الكفارة غير محدودة. فلو أننا تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفناء وحدها ولا كان بكلمة إطلاق أن تقدم كفارة غير محدودة لخلاص البشر وهنا كان خطورة أن نذهب طبيعتين منفصلتين تكون كل مهما يخصها من الخطورة أن ننادي بطبيعتين تقول كل منهما بما يخصها وانت جاي بتقول ده بيخص اليهود وده بيخص المسيح ادي بلاش نقول خصوص الاعمال ركز في اللي جاي. ففي هذه الحالة موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي للفناء موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي للفناء. ويقول يا اصبر لك سمعت ورب المجد ورب الحياة ورئيس الخلاص وايضا هو الاول والاخر الذي مات والاول والاخر. شفت كنت بتستشهد على الوهية يسوع بأن الاول والاخر اللي قال الاول والاخر الله يرحمه ويحسن اليه مات يا استاذ مات الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي للفناء. خذ الصاحقة من موقع الأنبا تكلة من موقع الأنبا تكلة قال اللينك هو معاذ نزله والكل مسيح يدخل يقرأ معاه وهتكون المرجع مرجع اللي بينقل منه الأنبا تكلة من كتاب حكمية التجسد الإلهي، كنيسة القديس مرموركوس والبابا بطرس سيدي بشر الإسكندرية. النقطة رقم 42، النقطة رقم 42، السؤال 22، السؤال 22 من كتاب حكمية التجسد الإلهي كنيسة القديس مرموركوس والبابا بطرس سيدي بشر الإسكندرية. اقروا يا جماعة، شمدوا أذانكم واخرجوا. والآن بعد السؤال فضيل حتى آخر مطعم، هل نستطيع أن نقول أن الله مات على الصليب ونترك الإجابة للقديس ماري إسحاق السرياني يعلمنا ما قال؟ سمعت الناس يتساءلون أراد الله أم لم يمت؟ يا للجهل، إلا لو به خلص الخليقة. وهم يتساءلون إذا كان قد مات أم لا. إلا الأسطورة أطاخي أقلق المسامع إذ أنكر الأول لاهوت ربنا قائلا إنه إنسان محض، فرد عليه سيما كان الناسوت قائلا إنه لم يتخذ جسدا ناسوتيا. لذلك فإن مريم والدة الإله، نتوقف هنا شوي، مريم والدة الإله بالرغم من أنها لم تلد إلا الناسوت، ولكن قيل عنها والدة الإله. فلما أستاذ يقول لك إله بياكل، قل لي أيوة بياكل في العقل كده، مريم والدة اللاهوت؟ لا لا، المفروض أنها والدة اللاهوت للنصر بتحدث للصباح المريم. لكن هل هي والدة اللي أخذ من جسدها واللاهوت؟ لا لا، ده الناسوت بس، لكن مع ذلك تقول والدة الإله، فالذي يأكل أيضا هو الإله. طيب كمان كان نشوف هذا الصواعق اللي جاي، فإن مريم والدة الإله التي تجسد منها تعطى الوين الأطاخي، كما أن معناك الرأتي أضربت بالمطلوب تبصق على المفتور. فلولا إنه إله كيف أظلمت الشمس تشققها في الصخور، ولولا إنه إنسان. شوف إذارها بلك ولولا إنه إنسان، فماذا يحتمل الصياد ورمان غرز المسامير؟ حقا لم يكن الجسد وحده معلقا على خشبة الصليب بدون الله، حقا لم يكن الجسد وحده معلقا على الخشبة الصليب بدون الله، ولم يكن يتألم في الجلجوسة بدون الجسد كده يعني تألم، ولم يكن الله تألم وحده أو ولم يكن الله تألم في الجلوس بدون الجسد. فافتخار البيعة العظيمة هو ربنا له لاهوت لاهوت وليس شخصين أو طبيعتين، فهو ابن واحد كامل. ركب النقطة اللي جاية دي، الذي أرسل الله بعينه ولد أشياء عباء مريم، والذي ولد أشياء مريم هو نفسه عندك فوق الجلجوثة فوق الجلجوثة. فافتخار الكنيسة أن الله مات على الصليب، فافتخار الكنيسة هو أن الله مات على الصليب، مات على الصليب كتابك كتب تفسيرك ويذكرك مرجع الكتاب من كل نصيحة. فافتخار الكنيسة وأن الله مات على الصليب رحم وحسن إليه. فإذا شاء أن يتجسد وذاق الموت النشاط لولا أن رأى الموت متجسدا ما خاف أن يقترب منه، فمحروم أن يفصل اللاهوت عن الجسد، بل إنها هي طبيعة واحدة كما إن أبوي أذى واحد ودون تغيير. لا يتشككك حينما تسمع أن الله قد مات، فلا يتشككن فكرك حينما تسمع أن الله قد مات. فلولا إنه مات لكان العالم مائتا بعد له موت الصليب وله القيامة. يا الله نزل كده الكتاب ومن المراجع إلهك مات، إلهك مات يا أستاذ الله يرحمه. تعال اقرأ معايا في صلاة الإجبية، فاكر صلاة الإجبية صلاة الساعة السادسة، صلاة الساعة السادسة تقول وأقمت للميت، أو تعال نقرأها لك استشهد بها البابا شنو ده. بسم الله في صفحة 88 من كتاب بدء حديثة، من كتاب بدء حديثة. الخالق مات يا جماعة، الله يرحمه ويحسن إليه. الله كان بيقعد مع اليهود والله بجد، وكان بياكل ويشرب معاهم. يقول في صفحة 88 نرى عن صلاتنا في إجباء في الساعة السادسة ونقول له يا من سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك، وأحييت الميت بموتك بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك، أي الذي خلق آدم هو الذي مات يا أستاذ. وقلت لك أنت كتاب سيدي بشر إن الرحمة تجسد إليه، فلتستخدم كلمة إن الله مات ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا أعداء في موت الله. طيب يا أستاذ حضرتك بقى جيت بتقول أصل يسوع أو إليه صعد في مكتبة، ثم يسوع أصعد يا أستاذ، يسوع أصعد طبق الكتاب المقدس إبراهيم 24:51 وبينما كان يباركهم انفصل عنهما أصعد إلى السماء. ما الذي أصعده؟ أصعد ما الذي أصعده يا أستاذ؟ فإن كان إليه أصعد في سفينة فكذلك أيضا يسوع أصعد. يا أستاذ واضح إن الكلام كتير عنه شوية. طيب بتقول إن يسوع وصف علم الساعة، إذا هو يعلم علم الساعة يعني لا كذب يسوع. يسوع بيقول من فمه هو في مرقس 13:32 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم به أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن. خلاص يسوع قال يعلم ولا يعلم. أنت هتقول يعلم. طيب حضرتك قلت إن يسوع بيوصف يوم القيامة، إن يسوع من بطرس وراح تلاقوا السمكة هتلاقيها فيه ولا مش عارف هتلاقيها في خاتم وخاتم ادعاك ويتعرف منه عفريت مش عارف الكلام اللي أنت قلته. المشكلة اسمه تنبؤ. اقرأ معايا عن بسم الله موجود عن إليسع، عن إليسع سفر الملوك الثاني 4-16 سفر الملوك الثاني 4-16 فقال فيها الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. فقالت لا يا سيدي رجل الله لا تكذب على جيرتك اللي يسعى بويل واحدة انت في الوقت وحدد لها وقت هتولدي ابن. في المصر 17 فحملت المرأة وأرادت حبلا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها إليسا إليسا عليها تولدي ابن في الوقت ده. وانا ذكر يا استاذ إليسا أو الله يمكن يمكن. طب تعال نشوف في سفر العدد عفوا التكوين التكوين 49-21 من التكوين ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا ينبئكم بما يصيبكم في اخر الايام بما يصيبكم في اخر الايام. من هذا يعقوب ينبئهم بما يصير في اخر الايام؟ اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب وافوا الى اسرائيل. اخذ يعقوب ينبئهم بما يحدث في اخر الايام اذا يعقوب ده هو ملك اخر الايام اذا يعقوب والله فكر سقيم عقيم لا ينجب ولا يرب ولا يبيض. في برضه سفر العدد 24-15-16 يتكلم عن بعام بن باعوره 24-15 من سفر العدد ثم نطق بمثله وقال وحي بالعام بن باعوره وحي الرجل المفتوح العينين وحي الذي يسمع اقوال الله ويعرف معرفه العلي يعرف معرفه العلي معرفه العلي العلي هو الله. وبالعام بن باعوره يعرف او يعلم مع او يعرف معرفه العلي الذي يرى رؤيا القدير. من هو القدير؟ الله الذي يرى رؤيا الله ساقطا وهو يشوف العينين. اذا لا تستشهد بالتنبؤ بما على ذلك. طيب حضرتك بتقول سفر الرؤيا ما جاوبتش ليه؟ انا جاوبتك على سفر الرؤيا قلت لك اه سفر خيالي لكن جاوبتك قلت لك النص يقول حي وكنت ميتا ويسوع ما في اثبات ان يسوع قال هذا النص ما في اثبات. انا قلت لك كده مش قلت لك انت بتستشهد بهذا النص والكتاب المقدس يكون ان الله لا يموت؟ ايه يا استاذ حضرتك بتسمع على مزاجك سبحان الله. طيب حضرتك قول لي هات لي معجزه واحده او هات لي شيء واحد لن يصنع المسيح وصنع الله شيء واحد. يسوع تجسد الله لم يتجسد يسوع الله يرحمه مات والله مات والله قتل والله يا جماعة قتل سفر أعمال الرسل 3-15 ورئيس الحياة الذي قتلتموه مات والله والله مات لكن الأب ما ماتش علم الساعة الأب يعلم لكن الابن لا يعلمه. طيب حادثة أم ابني زبدي في 20-23 قال لا يسوع أما الجلوس عن يمينه وعن يساري فليس لي الوحيد إلا للي يعدها من أبي شيء عايز شيء واحد بالتالي ثلاثة يسوع لم يسوع مات الله لم يموت علم الساعة وحادثة أم ابني زبدي. تقول هذه معجزة واحدة يسوع طلب فيها من الله. واضح ان حضرتك للقارئ جيد الكتاب المقدس افتح معايا المعجزة اللي انت استشهدت بيها معجزة احياء لعازر في انجيل يوحنا الاصحاح 11 نبدا معايا رقم 35 شوفوا يا جماعة الاله متجسد من 11-35 بكى يسوع فقال بعض منهم ولم يكبر هذا الذي فعل عليه الامر رجعه ايضا لا يموت فاندعى يسوع عاد في نفسه وجاء للقبر وكان مغضب مغرة وغضبنا الحجر وقال يسوع في حجر قالت له مرته اخرى ان له 4 ايام قال يا رب لكن هبت الرمال بالله اسمع يا استاذ يوحنا 11-41 فرد الحر حيث كان الميت مضوع ورفع يسوع عينيه الى فوق ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال ايها الاب اشكرك انك سمعت اي استجبت في باقي الطلب اشكرك ايها الاب لانك سمعتني. سمعنا يا استاذ ذهب لمعجزه العازر سمعنا يا استاذ وانا علمت انك في كل حين تسمع لي ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت يؤمن انك ارسلتني اذا يا استاذ يسوع كان يطلب من الله والهدف من المعجزه يؤمن انك ارسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم العذر هلم خارجا هذه معجزه مش انت تقولها في واحده جبت لك واحده عايز ثاني اجيب لك ثاني. ايه رايك حضرتك في المعجزه اللي هو اكل من الخبز واكل منه كم الف عرق معاه في لوكا الاصحاح 9 فقال ليس عندنا اكثر من 5 ارغفه سمكتان الان نذهب ونبتاع الشام كله. المهم في النص رقم 16 في لوكا 9-16 فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ورفع نظره بيعمل ايه يا استاذ؟ رفع نظره بيعمل ايه؟ ما معنى كلمة باركهن؟ وأيضا كررت أو تم تكرار متى 14 من عدد 19 فأمر الجموع أن يتكوا على العش ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك. تعال نشوف دارد المعارف الكتابية التي هي مرجع من مراجع الكلية الإكليركية التي يستشهد بها أقمص مريض قبرص وكتاب العهد الجديد في الكنيسة المصرية يقول في اللي بيستشهد من دائرة المعارف الكتابية تحت عنوان بارك مباركة يقول ومع ان هذه امثلة من العهد القديم فان استعمالات العهد الجديد قلنا يخرج عن تلك المعارف. فمباركة الخبز التي نقرأ عنها في الانجيل تعني تقديم الشكر لاجله تعني تقديم الشكر لاجله. دائرة المعارف الكتابية التي هي من مراجع الكلية الاكليركية. طيب الرب بيقول الان الحال فيه الآن الحل فيه يا جماعة مش لكم من الله حل الله ايه يا استاذ الآن الحل فيه هل أتؤمن أن الله هو الذي الآب هو الذي تجسد؟ النص يقول الآب الحل فيه وده تقول يا جماعة هو شفتوا ده الآب ده لاهوت اللي حل فيه لاهوت مين يا أستاذ؟ تسق إمامك لاهوت الابن هو اللي حل يا أستاذ مش لاهوت الآب لاهوت من لاهوت الآب أو الآب تجسد بصفة الابن فأنت مهبطت هرتقت أني أوتيئوس أو طائفة مؤلم الآب. حضرتك بتقول عايز معجزة طلب فيها يسوع أقامته من الموت مش بيطلب من الآب مش أنت بتقول في العبرانيين 5-7 إن يسوع تقدم وقد تقدم بصراخ شديد وطربات ودموع وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت الذي زين جسدي إذ قدم بصراخ شديد أن يخلصه من الموت وتضرعات نطلب الله حال يا أخي هذه أعطيني بعد الوقت فرمان وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت من أن يخلصه من الموت قلت أنت أن يقيمه من الموت كنت أنت تقول كذا تفسركم بتقول كذا أن يقيم من الموت إذا المعجزة الإقامة من الموت يا أستاذ كان بطلب من يسوع هذه المعجزة يا أستاذ كان يسوع يطلب كما طلب المعجزة إحناء العازر وما إلى ذلك حضرتك يقول يسوع بيطلع المعجزات من سلطانه هو من سلطانه هو لا يا أستاذ يسوع لا يطلع المعجزات من سلطانه هو تعال نقرأ لحضرتك يسوع يجري أو تغري المعجزات على أرياني كما قال بطرس صخرة الكنيسة تعمل رسل 22 أيها الرجال الإسرائيليين اسمعوا هذه الأقوال يا يسوع المسيح رجل قد تبرأ لكم من قبل الله من قبل الله بقوات وآيات وعجائب صنعها الله بيدي صنعها الله بيدي كذا يقول عايز معجزة أجرها الله على يدي أبو سلطان من الله هذه صخرة الكنيسة اطلع عنك بها كلامه إذا حبي يقول أيضا في لوقا 21 ولكن إن كنت بإسمع الله أخرج الشياطين بإسمع الله بإسمع الله أخرج الشياطين حضرتك بتقول عايز واحد عمل معجزة من غير سلطان تعالى نشوف يا أستاذ في سفر النوك الثاني 13-20 ومات إليشع فدفنوه كان أخذك مؤلاء تدخل الأربع مخول السنة وفيما كانوا يدفنون الرجل فلما نظر الرجل فمس عظام إليشع عاش وقام على رجليه مس عظام إليشع من غير ما يصلي ولا يحزنون أحسن لك يا أستاذ تروح تعبد إليشع أنا بقول لكل مسيحي كان بيسمع المناظرة اسمع بعين الإنصار الأستاذ أقيمت عليه الحب المناظرة انتهت الأستاذ افتح التكس امامك وقيمت عليه الحجه من الكتاب المقدس كان بيهرب للتفاسير كتابك اهو ليه ما علمتش على تكذيب يسوع لما هم اليهود مفلتوا انت انسانك على نفسك الها ليه يسوع بنفسه توضح نفسه بره نفسه بالتكذيب ليه ما علمتش تهرب للتفاسير اعبد التفاسير اترك هذا الكتاب كل التفاسير هذه هي كتب الله التي اوحى بها الى عباده انكر الكتاب المقدس يا استاذ اللي بين ايدك الاستاذ اسال بنظره قال اني فلم يقل انا الله جاي بتناظر في ايه جاي بتناظر في ايه جاي بتناظر في ايه ثلاثة جاي بتناظر في ايه فضل يا اخي مدير الحوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته